الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين والمستمعين ولجميع إخواننا المسلمين. قال المصنف في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب: كتاب الصداقة، وإن تزوج العبد بإذن سيده صح، وعلى سيده المهر والنفقة والكسوة والمسكن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف لما ذكر مسألة أن الأب إذا زوج ابنه وقال علي صداقه لزمه صداقه، لزمه أن يبذل الصداق، ولا يكون ذلك دينا في ذمة الولد لأنه التزمه فيكون كالضمان والكفالة. ناسب بعد ذلك أن يذكر ما يتعلق بزواج القن المملوك ومن يبذل صداقة. قال: وإن تزوج العبد بإذن سيده، المراد بالعبد أي المملوك، وسيده هو مالكه، فإذا أذن له صح عقد النكاح، لأنه لا يصح له أن ينشئ عقدا إلا بإذن سيده، لأن ذمته ليست مستقلة فيما يترتب في الأموال، وإرادته أيضا، ولأن إرادته ناقصة كذلك. وهذه الجملة مفهومها صحيح كذلك، فإنه إن تزوج بغير إذن سيده لم يصح. قال المصنف: على سيده المهر، لأن العبد على مشهور قولهم أنه لا يملك المال ولو ملك، فلا يملك المال ولو ملك، فلا يملك بالتمليك، يعني ولو ملكه سيده، وبناء على ذلك فإن المال الذي بيده يكون ملكا لسيده، فتجب الأمور المالية على السيد، وهي المهر ونفقة الزوجية والولد والكسوة. وقوله والكسوة والمسكن، هذا من باب عطف الخاص على العام، لأن النفقة عندهم تشمل ثلاثة أشياء في الأساس: الطعام والكسوة والمسكن. وإنما أفردهم المصنف من باب التأكيد لا من باب المغايرة، فهي من باب عطف الخاص على العام لا من باب المغايرة بينها. وإن تزوج بلا إذنه لم يصح. نعم، لم يصح، لأن إرادته ناقصة وذمته لا تصح إلا بإذن سيده. فلو وطئ وجب في رقبته مهر المثل. فلو وطئ العبد الأمة التي تزوجها التي تزوجها، فإن هذا لا يعتبر نكاحا صحيحا، وبناء على ذلك فإن عليه أرش وطئه، يجب عليه أرش الوط، وأرش الوط في الوط هو مهر المثل، لأنه وطئ من غير عقد صحيح. وهذا الأرش من الذي يبذله؟ ما نقول يبذله سيده، وإنما يكون أرش الوطء الذي هو مهر المثل يكون في رقبته. ومعنى قولنا إنه في رقبته أي أن ذلك العبد يباع، فإن كانت قيمته كقيمة مهر المثل الذي هو الأرش، فحينئذ يؤخذ من رقبته، وإن كانت قيمته أقل من مهر المثل فليس لصاحب الحق إلا قيمته فقط، وما زاد عن ذلك لا يلزم سيده أن يبذله. إذن هذا معنى قولهم وفي رقبته، أي أنه يباع ثم يؤخذ الأرش أو يؤخذ مهر المثل من قيمته، فإن وفى فالحمد لله وما زاد يكون سيده، وإن لم يوفي فليس لصاحب الحق إلا قيمته فقط دون ما عداه. طيب، لو أراد سيده أن يستنقذ الرقبة فيدفع الأرش أو يدفع مهر المثل، نقول يجوز ذلك ويبقى ملك السيد على الرقبة، فالسيد مخير بين الأمرين، إما بين البيع وإما الاستنقاذ بدفع الأرش من ماله. نعم. فصل: وتملك الزوجة بالعقد جميع المسمى. نعم، هذه المسألة من المسائل التي لها أثر كبير، وهو متى تملك المرأة المهر. قسم المصنف رحمه الله تعالى بمنطوق كلامه ومفهومه المهر إلى قسمين: إما أن يكون مسمى أو غير مسمى. وغير المسمى هو الذي يسمونه مهر المفوضة، أي التي لم يذكر لها اسم مهر معين أو مسمى في العقد، وإنما زوجت من غير تسمية. بيّن المصنف أن الحكم الذي سيريده متعلق بالمهر المسمى، وأما المهر غير المسمى فإنه لا تملكه إلا من حين الفرض والتسمية، عندما يفرضه الحاكم أو من يقوم مقامه فإنه من حين الفرض تملكه لا قبله. طيب، إذن عرفنا الآن هذه المسألة الأولى، أن مراد المصنف المسمى ويخرج غير المسمى في مهر المفوضة، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، قول المصنف تملك جميع المسمى، سواء كان ذلك المسمى معينا أو كان موصوفا، سواء كان معينا بأن قال هذه العين مهر لك، أو كان موصوفا بأن قال مثل هذه العين وكانت من المثليات هو مهرك، أو أن مهرك كذا وكذا صاع من البر أو الشعير أو الأرز أو غيرها من الأمور التي تصح أن تكون موصوفات. إذن المسمى قسمان، معين وغير معين، كلاهما يدخل في الحكم الكلي الآن، لكن سيأتي الفرق بين المعين وغيره بعد قليل في جزئية معينة، فانتبهوا لهذه المسألة مهمة. إذن المسمى قسمان، كما أن المسمى أيضا يشمل أمرين، المعجل والمؤجل. فالمعجل هو الحال، سواء قبضت المرأة المهر أو لم تقبضه، فقد يكون معجلا غير مقبوض، وقد يكون مؤجلا. والمؤجل كما تعلمون إما أن يكون مؤجلا بزمن أو صفة، كعند خروجي أدفع الباقي، أو عند تخرجي، أو عند توظفي، أو بزمن بعد سنة أو سنتين، أو يطلق. فإذا أطلق فكتب في العقد إن المؤجل 1000 دينار مثلا، فنقول حينئذ يحل الأجل بالفرقة، إما بطلاق أو بفسخ أو بوفاة أحد الزوجين. وهذه مسألة يعني معروفة للجميع، فقط أردت أن أبين أن قول المصنف تملك الزوجة بالعقد جميع المهر المسمى فقط يخرج غير المسمى، والمسمى يدخل فيه المعجل والمؤجل، ويدخل فيه المعين والموصوف، ويدخل فيه المعين والموصوف معا. طيب، قول المصنف تملك الزوجة بالعقد، معنى قوله أنها تملكه بالعقد يعني من حين إنشاء العقد بالإيجاب والقبول ملكته، سواء قبضته أو لم تقبضه، فإنها تملكه من ذلك الوقت. ما الذي يترتب على هذا الملك؟ يترتب عدد من الأحكام، منها ما سيريده المصنف في قضية إذا تلف المعين ما حكمه، إذا نما أي زاد المعين فما حكم هذه الزيادة. الحالة الثالثة، إذا كان ذلك المعين نما أو تلف، أو كان ذلك المعين الحالة الثالثة فيما يجوز لها من التصرف بذلك المعين، فيجوز لها التصرف به إما بإبراء من عليه المهر، أو بالحوالة عليه إن كان يصح الحوالة عليه، ونحو ذلك من الأمور التصرفات. إذن يترتب على قولنا أنها تملكه هذه الأحكام الثلاثة، النماء والضمان في التلف، ويترتب عليه جواز بعض التصرفات لا جميع التصرفات، أنا ذكرته في بداية الفصل لكي نضبطها. هناك حكم رابع سنرجع إلى كتاب العبادات أو أبواب العبادات. عندما قال المصنف تملك الزوجة بالعقد جميع المسمى، هذا الملك عندهم قالوا هو ملك تام وليس ملكا ناقصا. وبناء على ذلك، تتذكرون في أحد الأبواب قلنا إن الملك نوعان، ملك تام وملك ناقص، فيجب بالملك التام الزكاة، ولا يجب في الملك الناقص الزكاة، على مشهور قول الفقهاء، لأن المسألة فيها خلاف. فإنهم يقولون إن ملك المرأة المهر المسمى معجلا أو مؤجلا، معينا أو غير معين، هو ملك تام، وبناء على ذلك فيجب على المرأة أن تزكي هذا المهر في كل سنة لأنها ملكته. فأصبح عندنا 4 أحكام، النماء والضمان إذا تلف، والتصرفات كالإبراء والحوالة وغيرها. والأمر الرابع وجوب الزكاة عليها، وهذه وجوب الزكاة مرت معنا في كتاب الزكاة من باب ربط أول الكتاب بآخره. يقول المصنف: تملك الزوجة لأنها هي المالكة للمهر بالعقد، أي بحين التلفظ بالإجابة والقبول، جميع المسمى، وعرفنا ما الذي يشمله جميع المسمى. بدأ المصنف الآن فيما يقرأه القارئ الكريم في ذكر ما هي أثار هذا الملك. أول أثر فقال: ولها نماؤه إن كان معينا. هذه الثمرة الأولى التي قلتها لكم قبل قليل، أن للمرأة النماء، النماء بمعنى الزيادة، وهذا يشمل نوعين من النماء: النماء المتصل كأن تكون شجرة فكبرت، أو شاة فازدادت سمنا أو نحو ذلك، أو نماء منفصلا كالثمرة مثلا، وهكذا من الأشياء المتعلقة بالمتصل أو المنفصل. لكن النماء إنما تستحقه المرأة إذا كان المهر معينا، ويقابل المعين الذي ذكرت لكم قبل قليل غير المعين وهو الموصوف، فيما لو قال: مهرك 100 صاع من البر أو الشعير أو غيره من المثليات. وأنتم تعلمون أن الموصوفات إنما تكون في المثليات لا في القيميات، ومر معنا أكثر من مرة في قاعدة في المثلي والقيمي، وأن الفقهاء يضيقون باب المثلية والقيمية باعتبار زمانهم، وأما زماننا الآن فالمثلية كثرت باعتبار المصانع الدقيقة جدا في صنع المصنوعات. هذا معنى قوله: وله نماؤه، ولها نماؤه إن كان معينا، يعني إن كان المهر المسمى معينا، فإن كان المهر غير معين فليس النماء لها لأنه غير معين موصوف، وكذا إن كانت مفوضة من باب أولى أي غير مسمى. ولها التصرف فيه. نعم، قوله المصنف: ولها التصرف فيه، أي ولها أن تتصرف في ذلك المهر المسمى. هذا التصرف في المهر نوعان: تصرف يجوز في المعين ويجوز في غير المعين، مثل الإبراء، فلها أن تبرئ، وذلك يقولون أقل صور التصرف الإبراء، فلها أن تقول لزوجها: أبرأتك من المهر الذي في ذمتك. كما أنها يجوز أن تجعله عوضا في الخلع، فهذا من باب التصرف، فلو أرادت أن تخالع زوجها وقالت: ما بقي من المهر الذي في ذمتك هو عوض الخلع الذي تبذله المرأة، نقول يجوز. وهناك نوع من التصرفات لا يصح إلا بأن يكون معينا، مثل الحوالة وغيرها، أو مثل يعني بعض الأمور التي تكلموا عنها مثل البيع وغيرها. نعم. وضمانه ونقصه عليها إن لم يمنعها قبضه. أما الضمان، يقول المصنف: إن الضمان، وهو الأمر الثالث من الآثار المترتبة على الملك، إن الضمان إذا تلفت العين تكون عليها. متى يكون الضمان عليها؟ بقيدين، ذكر القيد الأول إذا لم يمنعها، وسنرجع له بعد قليل، والقيد الثاني وهو إذا لم يتعدى، إذا لم يتعدى ويكون التلف منه هو، فإن كان هو الذي أتلفه فالضمان عليه لأنه هو المتلف، فإذا أتلفه الزوج فهو المتلف، فهو الذي يضمن ضمان إتلاف لا ضمان أمانة، وإنما يضمن ضمان الأمانة إذا فرط، وهذا معنى قوله مصنف: إن لم يمنعها قبضة. هذا القيد وهو قوله إن لم يمنعها قبضة، لأن قاعدة سبقت معنا من باب ربط الأول بدرسنا اليوم، قلت لكم إن كنتم تذكرون عندما تكلمنا في أبواب الأمانات في المعاملات، أن الأيدي ثلاثة أساسية: يد أمانة، ويد ملك، ويد ضمان. وأن يد الأمانة صورها كثيرة، منها المهر المعين الذي يكون في يد الزوج ونحوه، هذا يد أمانة. تنقلب يد الأمانة إلى يد ضمان وتعدي إذا منع صاحب الأمين رد المال لصاحبه. وكيف يكون المنع؟ هنا المصنف يقول إن لم يمنعها، كيف يمنعها؟ من صور المنع عندهم المطل، فلو أن الزوجة قد حل مهرها فمطلها زوجها، قال غدا بعد غد، فمجرد المطل يكون منعا، فتكون يده حينئذ يد ضمان، فلو تلف المهر المعين بآفة سماوية أو غيرها ضمنه الزوج. الدليل مطل الغني ظلم. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الجحد. الجحد صورة من صور المنع، يقول ليس لك عندي شيء، ثم بعد أسبوع قال لا بل لك المهر. مدام قد جحدها فإن جحد الأمانة يقلب اليد من كونها يد أمانة إلى كونها يد ضمان. إذن الجحد والمطل هما في معنى المنع، هما في معنى المنع، فيشمل قوله منعها أي مطلها أو جحدها الحق سواء كان مهرا أو غيره، فحينئذ تنقلب يده يد ضمان فيضمن الزوج، يضمن الزوج ذلك المهر المعين. أما الموصوف فهو في ذمته ما يتصور تلفه. وإن أقبضها الصداقة ثم طلق قبل الدخول رجع عليها بنصفه إن كان باقيا. نعم، وهذا واضح، لأن المرء إذا طلق زوجته قبل الدخول، والمراد بالدخول الخلوة هنا ولا يلزم فيها الوط، فإنه يرجع عليها بالنصف، يأخذه منها بعدما حازته. قال إن كان باقيا أي إن كان باقيا في يدها ولم تتغير هيئته ويتلف. وإن كان قد زاد زيادة منفصلة فالزيادة لها. نعم، لماذا الزيادة تكون لها؟ لأن القاعدة أن الزيادة تتبع الملك، فقد ملكته بالعقد، فحينئذ تكون الزيادة لها المنفصلة والمتصلة معا. وإن كان تارفا رجع في المثلي بنصف مثله وفي المتقوم بنصف قيمته يوم العقد. قوله وإن كان تارفا أي المهر الذي قبضته. طبعا هنا إذا قبضته لا يتصور أنه موصوف أو مسمى لأنه أصبح معينا. طيب إذا قبضت المرء وتلف، صور التلف كثيرة، قد يكون بالاستهلاك كالأكل، وقد يكون بالبيع فإنها صورة من صور التلف، ومن صور التلف التلف الحقيقي بأن تأتي آفة فتتلفه، ومن صور التلف كذلك عندهم الخلط، فلو أن رجلا أعطى امرأة صداقها قمحا فخلطت القمح بغيره فإنه حينئذ نقول إن الخلط إتلاف، فالخلط حينئذ إتلاف، وكل صورة من صور نقل الملك يعتبر تلفا، فلو باعته لو أنها وهبته فيعتبر إتلافا وإن كانت عينه باقية عند غيرها. إذن قوله وإن كان تالفا ليس المراد بالتلف التلف بمعنى ذهاب العين بالكلية، فإن هناك صورا يسميها العلماء تلفا وإن لم تكن تلفا حقيقيا، مثل نقل الملك ومثل الخلط وغيرها. قال رجع في المثلي بنصف مثله، لأن له حق النصف لأن الطلاق من جهته هو، والمثلي عندهم المكيل والموزون، وقلت لكم إن معيار الزمان هذا اختلف والضابط فيه العرف، فهذا المنديل مثلي لأن دقته عالية جدا، ومثله هذه القناني وغيرها، وإن كانوا قديما في المصنوعات لا يقبلون المثلية. قال وفي المتقوم وهو غير المثلي نصف قيمته، لأنه لا يمكن أن يرد يعني مثل له فيرد قيمته، والعبرة بالقيمة متى؟ وقت التملك. قال يوم العقد، يوم العقد لأنه وقت التملك والاستحقاق، قد تزيد قيمته وقد تنقص قيمته القيمي، لا ننظر للزيادة ولا للنقص وإنما ننظر لوقت العقد، مثل الذهب يكون قد أصدقها مثلا عقد ذهب ذا حلي يعني مصنوعا على هيئة حلي في وقت العقد قيمته مثلا لنقول 100، قيمة الذهب مرتفعة وقيمة الصنعة مرتفعة كذلك، فلما فارقها بإرادته هو وقد باعت ذلك الحلي فنقول كم قيمته وقت العقد، فحينئذ يرجع عليها بنصفه. والذي بيده عقدة النكاح الزوج. نعم، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فإن طلق قبل الدخول فأي الزوجين عفى لصاحبه عما وجب له من المهر وهو جائز التصرف برئ منه صاحبه. نعم، أي الزوجين، إما الزوجة إما أن يعفون، الخطاب للزوجات، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج للولي، فأي واحد منهم عفى عن صاحبه فإنه يبرأ صاحبه حينئذ، وهذا من مكارم الأخلاق. وهنا مناسبة أنه دائما عند بعض الناس عندما يكون هناك فرقة قبل الدخول أو بعده تبدأ المشاحة، فيبدأ الرجل يشاح في طلب المال أو العوض، والمرأة قد تطالب ببعض الحقوق التي تأخر الزوج في أدائها كالنفقة الماضية ونحو ذلك. والكرامة في خلق الرجل والمرأة معا أن يكون آخر أمرهم على خير، ولذلك استحب العلماء رحمه الله تعالى أن الرجل إذا طلق زوجته أن يعطيها متعة كما سيأتي، لكي يكون خاتمة الأمر خير، وسيأتي تفصيله. وإن وهبته صداقها قبل الفرقة ثم حصل ما ينصفه كطلاق الرجعة عليها ببدل نصفه. نعم، يقول إن المرأة إذا تزوجها رجل ثم قالت وهبتك هذا الصداق، هذا تصرف ويصح تصرفها، قلناها قبل قليل، سواء كان معينا أو كان موصوفا، قالت وهبته لك أو أبرأتك منه وهكذا، نقول يصح. وحقيقة الأمر أنها ملكته بالعقد ثم نقلت ملكها للزوج مرة أخرى بالإبراء أو الهبة، وهذا معنى قوله وإن وهبت صداقها قبل الفرقة، أي حال الزواج، ثم حصل ما ينصفه كطلاق ونحوه من الفرق التي تكون من جهة الزوج، رجع عليها ببدل نصفه، نقول يجب عليها أن ترد بدل نصف المهر الذي وهبته له، لأنها ملكت العقد، ملكته بعقد، ووهبته بعقد مستقل ومنفصل، فذمتها مشغولة بنصف المهر الذي سماه لها في أثناء العقد. إذن الهبة عقد منفصل، فنقول لا تعلق له بالمهر. نعم. وإن حصل ما يسقطه رجع ببدل جميعه. نعم، وإن حصل ما يسقطه بالكلية بأن كانت الفرقة من جهتها هي، مثل أن يكون في المرأة عيب من عيوب النكاح ونحو ذلك، وقد أبرأته بعد عقد النكاح من الصداق، قال المؤلف رجع ببدل جميعه، يرجع عليها ببدل جميعه، لأن ذمتها منشغلة. هذا نتكلم عن الحكم مجردا، الأدب والكرامة شيء آخر، أن الرجل يعفو كما قال الله عز وجل إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، هذا من باب الكرم. نعم. فصل فيما يسقط الصداق وينصفه ويقرره. يقرره أي يثبته كاملا. يسقط كله قبل الدخول حتى المتعة بفرقة اللعان وبفسخه لعيبها، وبفرقة من قبلها كفسخها لعيبه وإسلامها تحت كافر، وردتها تحت مسلم، ورضاعها من ينفسخ به نكاحها. نعم، القاعدة عند أهل العلم في الذي يسقط المهر كله، قالوا المهر يسقط كله، بمعنى أن الزوج يرجع إليه ما أعطاه المرأة كله، ليس النصف وإنما جميعا، إذا كانت الفرقة من جهتها هي، هذا القاعدة الكلية. وسأذكر لكم لماذا المؤلف أخر هذه القاعدة بعد قليل. يقول المصنف يسقط كله أي كل المهر قبل الدخول، أي إذا لم يدخل بها ولم يطأها زوجها بعد، أي ولم يخل بها زوجها بعد. قال المصنف حتى المتعة، المراد بالمتعة هنا متعة الطلاق، وذلك أن الرجل إذا طلق زوجته قبل الدخول ولم يكن قد سمى لها مهرا، فإنه في هذه الحالة لا يجب عليه نصف المهر، وإنما تجب عليه متعة الطلاق. فمتعة الطلاق تكون واجبة في صورة واحدة، وما عدا هذه الصورة فإن متعة الطلاق مستحبة. المتعة كما سيأتي بعد قليل هو ما يبذله الزوج بعد الطلاق، هو مستحب إلا في صورة واحدة، هذه التي قصدها المصنف، وهو إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول ولم يكن قد سمى لها مهرا، بقيدين، لو كان سمى لها مهرا يعطيها نصف الصدق المسمى، إن كان بعد الدخول فقد استقر المهر كما سيأتي بعد قليل. إذن هذا قول المصنف حتى المتعة. قال بفرقة اللعان، يعني إذا لاعن الرجل زوجته، وبفسخها، وبفسخه لعيبها، يعني بفسخ الزوج لعيبها. قلت لكم قبل قليل أن القاعدة أن تكون الفرقة من جهتها، نأتي ثم ذكر المصنف قال وبفرقة من قبلها. نأتي بالصورة الأولى وهو فرقة اللعان. اللعان تارة يكون من جهة الزوج وتارة يكون من جهة الزوجة. يكون من جهة الزوجة إذا قذفها زوجها وطالبت بإقامة الحد، فإن لزوجها ثلاث خيارات، إما أن يقيم البينة على زناها، وإما أن يحد ظهره 80 جلدة، وإما اللعان، وإما الملاعنة بينهما. فهنا هي التي حركت الدعوة في طلب اللعان. النوع الثاني اللعان الذي يكون من جهة الزوج لأجل نفي الولد، بأن تكون المرأة ولدت ولدا وقد تيقن الزوج أن ذلك الولد ليس منه، فحينئذ يلاعنها فيقذفها وجوبا، وسيأتينا إن شاء الله في كتاب اللعان بعد درس أو درسين تفصيل ذلك. لماذا لم يجعلها المصنف داخلة في مناط قوله وبفرقة من قبلها؟ قال لأنه في الصورة الثانية ظاهرها أن الزوج هو الذي لاعن، هو الذي سعى لطلب اللعان، هو الذي سعى لطلب اللعان لنفي الولد، فلذلك قال اللعان مطلقا سواء كان بطلبها أو بطلبه. الأمر الثاني قال وبفرقة من قبلها، العفو، وبفسخه لعيبها. مر معنا في العيوب أن العيوب إما أن تكون في الرجل أو تكون في المرأة. إن كانت العيوب في الرجل هي التي طلبت الفسخ فواضح أن الذي طلب فسخ النكاح هي، هي التي طلبت، فيكون الفرقة من قبلها، هذه واضح، وذلك ذكرها بعد قليل. وأما إذا كانت العيب فيها هي والزوج هو الذي طلب الفرقة لوجود العيب، فإنه هنا نقول ملحق فيما لو كان بطلبها أيضا كذلك، لأن العيب فيها هي هناك بطلبها وهنا العيب فيها، فكأنه من جهتها. طبعا هم مستندهم في ذلك النصوص والأخبار عن الصحابة والتابعين في هذا الباب، وذلك يقول وبفرقة، نعم، وبفسخها لعيبها، وبفسخه هو أي طلبه هو الفسخ لعيبها لشيء فيها هي، كأحد الأوصاف التي سبق ذكرها في الدرس الماضي. ثم قالوا بفرقة من قبلها أي أي طلب تطلبه هو هي عن طريق القاضي بأن يفسخ النكاح، وذكر أمثلة وسيأتي أمثلة أخرى بعد ذلك. قال كفسخها لعيبه بأن يكون هو الذي فيه عيب النكاح كالجنون والبرص ونحوه، وإسلامها هي، هي التي أسلمت وكان كافرا فإنها ترد له مهره، وهذه مرت معنا كذلك، وردتها كذلك وهو مسلم، ورضاعها من ينفسخ به نكاحها. كيف ترضع من ينفسخ يعني نكاحها بها؟ يقولون إن الرجل تكون له زوجتان كبرى وصغرى، يتزوج امرأة دون البلوغ عمرها سنتان، فتأتي الكبرى فترضع الصغرى، فإذا أرضعت الصغرى ذات السنتين يكون الرجل قد جمع بين المرأة وبين بنتها من الرضاعة، وهذا لا يجوز. طبعا هم الفقهاء أوردوا، وإن كان وجوده نادر لكن قد يوجد، والعلم عند الله عز وجل. نعم. ويتنصف بالفرقة من قبل الزوج كطلاقه وخلعه وإسلامه وردته، ويملك أحد ويملك وبملك أحدهما الآخر أو قبل أجنبي كرضاع ونحوه. نعم. يقول المصنف يتنصف قبل الدخول بكل فرقة من جهة الزوج هو الذي ابتدأه. قال كالطلاق، لأن الطلاق هو الذي يطلق ابتداء من عنده سواء كان من غير طلب من الزوجة أو طلبته، ما دام بلفظ الطلاق فهو من جهة الزوج. قال وخلعه، الخلع لا بد أن يكون بطلب من المرأة، لكن إن شاء الله سنتكلم اليوم أنه عقد رضائي، لا بد أن الزوج يتلفظ، فكأننا جعلنا الخلع من جهة الزوج وليس من جهة الزوجة، مع أن الزوجة هي التي طلبت، فحينئذ يتنصف. فلو أنها خالعته على مبلغ يسير فهذا لا يسقط ما في الذمة من المهر أو كثير، هذا أمر مستقل، لكن قد يكون العوض إسقاط ما في الذمة من الدين، هذه مسألة أخرى ستأتي. قال وإسلامه، أن يسلمه وهي لم تسلم، وردته بأن يرتد، نسأل الله عز وجل السلامة. قال وبملك أحدهما الآخر، إذا ملك أحدهما الآخر بأن كان قنين فعتق أحدهما وملك الآخر إرثا مثلا، فإنه حينئذ ينفسخ النكاح ويتنصف الصداق. ثم قال أو كانت الفرقة من قبل أجنبي، مثال قالوا كالرضاع، بأن تأتي أجنبية كمثلا أمه فترضع زوجته التي يكون عمرها دون السنتين، فحينئذ ينفسخ نكاح زوجته التي دون السنتين لأنها صارت أختا له من الرضاع، ويتنصف فيه المهر لأن الفرقة ليست من قبلها. ويقرره كاملا موت أحدهما. نعم. قوله يقرره كاملا يعني يثبت كاملا في الذمة ولو لم يكن هناك دخول، إذا مات أحد الزوجين ووطئه إذا وطئها وهو الدخول، ولمسه لها، عبر المصنف باللمس لأن هذه صورة من صور الملحقة بالدخول وهو اللمس. نعم. ونظره إلى فرجها لشهوة. نعم، لأن هذه الأمور أصلا لا تباح إلا لحاجة ولا لغيره، ولا تباح إلا بعقد نكاح أو ملك يمين. فدل على أن هذه الأمور إنما استبيحت بعقد النكاح، فدل على أنها يتقرر بها المهر كاملا. وتقبيلها ولو بحضرة الناس. نعم كذلك. وبطلاقها في مرض ترث فيه. نعم، المرض الذي ترث فيه المرأة هو المرض المخوف، وسيأتي أو سبق معنا في كتاب الوصايا ضابطه وصوره. فإذا طلق الرجل زوجته التي لم يدخل بها في مرضه المخوف، حينئذ نقول إنها ترثه. فإذا كانت ترثه فإنه حينئذ يتقرر صداقها كاملا، فتجب فلا ترد منه شيئا لزوجها الذي طلقها في مرضه المخوف. وبخلوته بها عن مميز كان يطأ مثله ويطأ مثلها. نعم، هذه هي الخلوة التي في معنى الدخول، لأن الدخول عند أهل العلم يشمل الوطأ ويشمل الخلوة، ويشمل كذلك استباحة ما لا يستباح إلا بعقد النكاح أو ملك اليمين. ومثل له المصنف باللمس والنظر إلى ما لا ينظر عادة كنظر لموضع العورة، والتقبيل، فإن هذه لا تجوز، فتكون يعني كلها يتقرر بها المهر كاملا. وبين المصنف بقوله بالخلوة، قال بخلوته بها عن مميز. مر معنى أن الخلوة هي انتفاء قيدين: عدم وجود المشارك في المحل، ألا يكون معهم ثالث، والأمر الثاني عدم وجود من ينظر إليهم. فلو كان الرجل مع المرأة في مكان مفتوح مثلا في ساحات مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لا نقول هذه ليست خلوة، فلا بد أن يكون مكان ليس معهم أحد. وهذا الثالث لا يلزم أن يكون عاقلا بالغا، بل يكفي أن يكون مميزا ابن سبع. وهذا معنى قوله وبخلوته بها عن مميز، لأن المميز تصح بعض تصرفاته ويعرف ويستحى منه، فلذلك وجوده ينفي الخلوة هنا، وينفي الخلوة المحرمة شرعا، الرجل بالمرأة إذا كان معها صبي ابن سبع، وينفي الخلوة أيضا بالماء وفي غيرها من صور الخلوة. قال إن كان يطأ مثله ويوطأ مثلها. قوله إن كان، هذا لا يعود للمميز وإنما يعود للزوج. فإن كان الزوج يطأ مثله وهو غالبا ابن عشر، ويوطأ مثلها وهي غالبا بنت تسع، لأن النساء يحضن إذا كنا بنات تسع كما قالت عائشة رضي الله عنها: لا حيض قبل تسع. والغالب أن الرجال يكون بلوغهم في العشيرات ونحوها أو بعدها بقليل إلى 15. فصل. وإذا اختلف في قدر الصداق أو جنسه أو ما يستقر به فقول طيب الزوج أو وارثه. نأخذها جملة. اختلف في قدر الصداق، كم مقداره؟ 5 أم 10؟ في جنسه، جنسه بمعنى هو بر أم شعير، أم أنه بر من النوع الفلاني أم الشعير النوع الفلاني، وكذلك الذهب كم عياره، وهكذا. أو ما يستقر به، يعني ما يستقر به الصداق كما سبق معنا أنه يتقرر كاملا بالخلوة وبالوطئ وباستباحة ما لا يستباح إلا بالنكاح. فادعت المرأة أحد هذه الأمور الثلاث وادع الزوج عكسه، فحينئذ هذا ما يسمى ما يستقر به. قال المصنف فقول الزوج، يعني حيث، خذ قاعدة، حيث لا بينة. إن كانت هناك بينة فلا عبرة بقول أحد. كل موضع نقول القول قول فلان فالمراد حيث لا بينة، فإن وجدت بينة فلا عبرة بمن هو قوله، إذ البينة يحكم بها مباشرة. هذه القاعدة الأولى دائما في المسائل الفقهية عندما يتكلمون القول قول من. الثانية، أحيانا العلماء يذكرون مع يمينه وأحيانا يذكرون من غير يمينه. متى نعرف اليمين من عدمه؟ أهم قاعدة فيها، وليست هي القاعدة الوحيدة، أن المسألة إذا كان القول قول فلان وكانت متعلقة بالأموال فإنه يكون معها يمين. وهذه المسألة أليست متعلقة بالأموال وهو قدر الصداق وجنسه وما يستقر به؟ بلى. فحينئذ نقول قول المصنف فقول الزوج، إذن القول قول الزوج إن لم تكن هنالك بينة مع يمين الزوج، فليست العبرة القول بلا يمين إلا مع يمينه. متى يكون بلا يمين؟ في القضايا التي ليس فيها مال، مثل بعض قضايا المتعلقة بالطلاق إثباته ونفيه وصحة الزواج وهكذا. نعم. وفي القبض أو تسمية المهر. قال أو وارثه، لأن الوارث يقوم مقامه. طبعا الوارث هل يحلف الوارث على البت أو على نفي العلم؟ نقول يعني يحلف على نفي العلم، لا يحلف على البت، لأنه ليس هو الذي عقد النكاح ويعرف المقدار، فيقول وارثه والله لا أعلم قولها أو أعلم على خلاف ذلك. نعم. وفي القبض أو تسمية المهر فقولها أو وارثها. نعم، لأنها هي التي تقبض وهي التي تسمي المهر عادة، فالقول قولها وينوب عنها وارثها لأنه المستحق. وأما الأول فلأن عادة الزوج هو الذي يعني يكون بسببه استقرار المهر وتقدير القدر. نعم. وإن تزوجها. طبعا التسمية هنا المراد بها معليش التسمية، هل هو مسمى أو غير مسمى، هل هي مفوضة أو سمي عقدها. نعم. وإن تزوجها بعقدين على صداقين سرا وعلانية أخذ بالزائد. هذه مسألة فيما يفعله بعض الناس، يكون هناك عقدان، عقد سر وعقد علانية. عقد السر هو الذي يعقدونه في بين الولي والزوج مع حضور شاهدين، ثم يعقدون زواجا آخر علانية إما في محضر أمام الناس كبير ويكون فيه إيجاب وقبول، أو يكون في مسجد يفعل ذلك وهو جائز أن يكون عقد النكاح في المسجد واستحبه كثير من أهل العلم، وهكذا فيعقدون واحدا علانية وواحدا سر. العقد انعقد بالأول منهما، الانعقاد بالأول منهما، لكن أحيانا يكون في أحد العقدين صداق مختلف عن الثاني. في الغالب قديما يكون مهر العلانية أكثر لكي يظهرون للناس أن البنت جاءها زوج دفع فيها مهرا كثيرا، فيكون صداقها في السر 10 وفي العلانية 1000، فيظهرون المهر الكثير أمام الناس، أوه فلانة أصدقها فلان المهر الكثير، فيتكاثرون. وبعض الناس العكس، يكون السر هو الكثير والعلانية لكي يقولون إن وليها جشع، فيكون العلانية أمام الناس مبلغ. ويأتي كثيرا أمام المحاكم هذه القضية، يكون هناك صداق سر وهناك صداق علانية، فأي صداقين يقدم؟ قال المصنف وإن تزوجها بعقدين على صداقين مختلفين، أحدهما أكثر من الآخر أو أحدهما مختلف في جنسه عن الآخر وهكذا، سرا وعلانية، أحدهما في السر والثاني أمام الناس علانية، لكن كلا العقدين عليه شهود، لكن هذا علانية أمام الناس وهذا في السر لم يطلع عليه إلا عدد قريب. قال المصنف أخذ بالزائد، نأخذ الأكثر منهما إذا تنازع، أما إذا اتفق على السر أو اتفق على العلانية هذا أمر بينهم، لكن قالت المرأة لا لا أريد العلانية أو أريد السر، لا نقول لا ننظر للسر ولا العلانية وإنما نأخذ الأكثر، لأن الرجل بمثابة المقر على نفسه بالأكثر. وهدية الزوج ليست من المهر، فما قبل العقد إن وعدوه ولم يفوا رجع بها. نعم، الهدية من الزوج لزوجته لها حالتان، إما أن تكون قبل عقد النكاح وإما أن تكون بعد عقد النكاح. قبل عقد النكاح يحتمل أن تكون من المهر، وبعد عقد النكاح سيأتي الإشارة لها. بدأ المصنف فيما لو كانت قبل عقد النكاح، قال هدية الزوج ليست من المهر، هي ليست مهرا قطعا، لكن هل يرجع بها أم لا؟ لها حالتان، قبل العقد وبعده. قال فما قبل العقد إن وعدوه ولم يفوا بما وعدوه رجع بها. أحيانا قد يعطي الرجل المرأة هدايا في وقت الخطبة لأجل أن يرغبوا فيه. يقول المصنف إن وعدوه بالزواج ولم يفوا فإنه يرجع عليهم بكل الهدايا التي أعطاهم إياها، لأنه هبة بقصد ثواب، وهو الثواب أن يزوجوه، فلما لم يعط الثواب وهو التزويج جاز له الرجوع في هبته. وقد جاء في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من وهب هبة بقصد ثواب فهي بيع، طبعا هو قصده المعاوضة، لكن خلنا نقول فهي على هبته، له أن يرجع فيها إن لم يرضى، له أن يرجع فيها إن لم يرضى. إذن هذا المقصود في قوله إن وعدوه، مفهوم ذلك إن لم يكونوا قد وعدوه، أتى لامرأة أو لأبيها وأهلها فأعطاهم هدايا وهم ساكتون لم يعدوه بخطبة بموافقة وعدمها، وخطب حينئذ فلم يقبلوا ذلك، فلم يقبلوا الخطبة، لا نقول لا يرجع، لأن لو فتحنا الباب لكان كل شخص أهدى آخر هدية ثم أراد الرجوع فيها خطب بعد ذلك فقال أنا أهديتهم لأجلي هذه الخطبة، فلا يصح. طبعا استثنى من ذلك الهدايا التي لا تدفع قيمة، يعني الأشياء اليسيرة مثل الشاي والقهوة لا يرجع يعطيني كشف حساب، وقد وجد يا شيخ، أنا لا أقولها مثالا، حقيقة جاء بعضهم كشف حساب حتى الشاي بريالين أو ثلاثة وجد، وذلك نقول دائما عند الزواج للأسف، للأسف هذا خطأ خلاف ما أمر الله عز وجل، عند الفرقة يحضر الشيطان فيزيد في العداوة ويطالب بأقل الأمور. نعم. وترد الهدية في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر، وتثبت كلها مع مقرر له أو لنصفه. نعم، قول المصنف وترد الهدية، يعني الهدية التي يبذلها الزوج في كل فرقة مسقطة للمهر. هذه الهدية أو خلينا نبدأ قبل الهدية. قول المصنف في كل فرقة مسقطة للمهر، في بعض النسخ كما قرأها القارئ في كل فرقة اختيارية، والصواب أنها في كل فرقة اختيارية وفي كل فرقة قهرية لفقد الكفاءة. فليس قوله في بعض النسخ فرقة اختيارية قيد، لأن الفرقة القهرية لفقد الكفاءة له أن يرجع أو أن يرجع أو ترد له الهدية. طيب، قوله وترد الهدية في كل فرقة اختيارية مثل الفسخ بالعيب، إذا فسخ أحد الزوجين بالعيب، مسقطة للمهر التي تقدم قبل قليل، فعددنا أن الفرق ثلاث، إما مسقطة للمهر بالكلية أو منصف أو عدمه، وتثبت كلها مع مقرر له أي للمهر أو لنصفه، يعني تثبت كل الهدية مع مقرر المهر كله أو لنصفه. لماذا يرد في ذلك؟ قالوا لأن الحال يدل على أن الزوج قد وهب هذه الهبة لأجل بقاء الزوجية، وبناء على ذلك فلما لم تدم تلك الزوجية فإنه وكانت بسبب أمر مسقط للمهر بالكلية فله أن يرجع في هديته. هذه الفكرة جاء أخذ منها بعض المشايخ مبدأ جميلا صدر من أحد المحاكم، محكمة الرياض أو استئناف الرياض، وهي أن الزوج بعد زواجه من امرأته إذا حدثت بينهما خصومة فأهداها هدية لكي يبقى النكاح، رفعت عليه قضية وقالت أريد أن أطلق، فقال لا ابقي ولك هذه الهدية سيارة، ثم بعدما أخذت السيارة أو البيت بعدها بأسبوع رفعت قضية أخرى بالطلاق أو طلب الفسخ، ما أقول الطلاق، طلب الفسخ أو الخلع، فقد حكم بمفهوم هذه المادة أن للزوج أن يرجع فيما أهداها لأنها هدية بقصد ثواب بقاء الزوجية، فلما لم تدم زوجيتها جاز له الرجوع فيها. والحكم الذي صدر موافق لكلام أهل العلم أو مبني على مقدماتهم التي أوردوها. نعم. فصل. ولمن زوجت بلا مهر أو بمهر فاسد فرض مهر مثلها عند الحاكم. نعم، هذه المرأة المفوضة زوجت بلا مهر، نفي مهر أو سكت عنه، فقوله بلا مهر يشمل صورتين، المنفي والمسكوت عنه، أو بمهر فاسد، مر معنى المهر الفاسد المستحق أو المحرم، فرض مهر مثلها، مر معنى أن مهر المثل هي مهر نسائها من أخواتها وبناتي وعماتها وخالاتها وبنات عمها عند الحاكم، الذي يقدر مهر المثل إنما هو الحاكم لأن فيها خصومة في الاختلاف مقداره فيقدره القاضي. قال المصنف فإن تراضيا فيما بينهما، يعني الزوجة والزوجة، ولو على قليل دون مهر المثل صح، يجوز ويصح لأن الحق لهما ولا يعدوهما، ولزم أي ولزم ما تراضيا عليه، وهذا حينئذ يكون من باب الصلح على مجهول، فإن الصلح على مجهول يجوز. فإن حصلت لها فرقة منصفة للصداق قبل فرضه أو تراضيهما وجبت لها المتعة. نعم، يقول المصنف وإن حصلت لها فرقة، الفرقة قد تكون بطلاق أو غيرها مما ينصف الذي يكون من جهة الزوج، مرت معنا قبل قليل منصفة للصداق، عرفنا ما هي الفرقة المنصفة للصداق قبل قليل، قبل فرضه يعني قبل أن يفرض الحاكم مقداره لم يقدره الحاكم، أو تراضيهما أو قبل تراضيهما على مقدار معين قليل أو كثير على حسب ما تراضي عليه، ليس له أن يرجع عليها بنصف المهر لأنه لا مهر مسمى، وإنما تجب لها المتعة، هذه التي قلناها قبل قليل ماذا تسمى ماذا؟ المتعة الواجبة، لا تكون المتعة واجبة إلا في هذه الحالة، صورتان لها قيدان، أن تكون المرأة ماذا؟ مفوضة، ويصح مفوضة اسم فاعل واسم مفعول، يصح الوجهان، والمفوضة من هي؟ هي التي عقد نكاحها من غير تسمية لمهرها أو كان المهر مسمى فاسدا. القيد الثاني أن تكون هناك فرقة قبل الدخول بشرط أن تكون الفرقة منصفة للصداق، فإنه يجب لها المتعة. نعم، وجبت لها المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، فأعلاها خادم. نعم، في قول الله عز وجل: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، هذا القيد الأول، أو تفرضوا لهن فريضة، هذا القيد الثاني، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. فأعلاها خادم وأدناها كسوة. قوله أعلاها أي أعلى ما يجب خادم، وهذا تقدير الصحابة رضوان الله عليهم، وأدناها أقل شيء يقدره الحاكم كسوة تجزيها في صلاتها بحيث تكون ساترة لسائر جسدها الذي يجب ستره في الصلاة إن كان معسرا، الأعلى إن كان موسرا والأقل إن كان معسرا. العمل القضائي في أكثر الدول العربية إن لم يكن في جميعها أن متعة الطلاق أعلاها، حيث لا يوجد الآن خادم، طبعا المراد بالخادم المملوك، لا يوجد الآن مملوك، حيث لم يوجد الآن مماليك يمكن تقدير الأعلى به، فمشوا على أن المفوضة إذا طلقت أعلى ما يقدره القاضي هو نصف مهر مثلها، هذا الذي عليه العمل عند أغلب محاكم الدول العربية على هذا المقدار، وهو نظر جيد، وهذا من أوائل من نص عليه فقهاء الحنفية، وهو حسن ومقبول في النظر. فصل: ولا مهر، وذهبنا إليه لعدم وجود الخادم الذي يمكن تقديره به وهو العبد، لا يوجد الآن عبيد. نعم. ولا مهر في النكاح الفاسد إلا بالخلوة أو بالوطأ. نعم، المهر الفاسد، انظروا معي، المهر الفاسد هو المختلف فيه، كالنكاح بلا ولي أو بلا شهود فقط، وأما إذا كان بلا ولي وبلا شهود فهو باطل، الباطل المجمع عليه. النكاح الفاسد عرفناه، الباطل نقول الباطل حكمه حكم الزنا إلا في حالة واحدة يأخذ حكم الفاسد، ما هي؟ يأخذ حكم الفاسد ليس في جميع الأحكام وإنما في بعضها حيث لا يلحق فيه الطلاق الباطل، يأخذ حكم الفاسد إذا دخل الزوجان في النكاح الباطل يظنان صحته، فحينئذ يقول يأخذ حكم الفاسد. طيب، قال المصنف: ولا مهر في النكاح الفاسد، ليس لها مهر. لو أن رجلا تزوج امرأة بلا ولي أو بلا شهود فقط، بلا ولي فقط أو بلا شهود فقط، ثم طلقها قبل الدخول، نقول يلحقها الطلاق، النكاح الفاسد يلحقها الطلاق، لكن أخته من الرضاع نكاح باطل لا يلحقها الطلاق، لأن أصلا هي ليست زوجة الله، هي أخته من الرضاع. طيب، النكاح الفاسد يلحقها الطلاق لكن ليس لها المهر المسمى، وهذا معنى قوله: ولا مهر في النكاح الفاسد إلا بالخلوة أو الوطء. لو طلقها قبل الدخول ليس لها شيء لأن وجوده كعدمه، وأما إن خلا بها أو وطئها أو ما في حكم ذلك ذكرنا قبل قليل وهو ما لا يستباح إلا بالنكاح فيأخذ حكمه، فإن حصل أحدهما. نعم، فإن حصل أحدهما استقر المسمى، إن كان موجودا مسمى استقر، وإلا فمهر المثل، إن كانت مفوضة فمهر المثل. نعم، ولا مهر في النكاح الباطل إلا بالوطء في القبل. نعم، النكاح الباطل لا يثبت به المهر إلا بالوطء في القبل، لأنه يكون حكمه حكم الزنا، والزنا إذا وطئ في القبل وهي غير مطاوعة فإن لها أرشا وهو مهر المثل، وكذلك النكاح الباطل، فالخلوة لا يثبت به المهر المسمى في النكاح الباطل، وأما في الفاسد فيثبت. نعم، وكذا الموطوءة بشبهة. نعم، الموطوءة بشبهة تأخذ حكم السابق، والمقصود بالشبهة شبهة الفعل، الموطوءة بشبهة الفعل تأخذ حكم النكاح الباطل. نعم، والمكرهة على الزنا نفس الحكم قلته قبل قليل، لا المطاوعة ما لم تكن أمة. نعم، المطاوعة لا تستحق شيئا لأنها أسقطت حقها. ويتعدد المهر بتعدد الشبهة والإكراه. نعم، لا يكون هناك تداخل، لأن الوطأ جناية، في الزنا جناية، والجناية يتعلق بها حق آدمي، وحقوق الآدمي الأصل عدم التداخل، فبكل وطء يثبت به مهر أو أرش. وعلى الإكراه، وعلى من أزال بكارة أجنبية بلا وطء أرش البكارة. طيب، شوف، من أزال بكارة امرأة فقد أتلف منها منفعة، وإزالة أرش البكارة بحالتين: إما بوطء وإما بغير وطء، مثل ضرب ونحو ذلك، أشياء يعني متعددة. إن كان إزالة الأرش بوطء فيجب عليه مهر المثل ويدخل أرش البكارة فيه، فلا يجمع بين الأرش وبين المهر. وأما إن أزاله الشخص بلا وطئ، كأن يكون طبيبا فأخطأ مثلا أو طبيبة فأخطأت، فيجب أرش البكارة، وسيأتينا تقديره إن شاء الله في محل في باب الأرش. وإن أزالها الزوج ثم طلق قبل الدخول لم يكن عليه إلا نصف المسمى إن كان، وإلا في المتعة. نعم، لأن هذا هو الواجب، وإزالتها إزالها طبعا إزالها الزوج بغير الوطء كجناية مثلا، فالحكم مثل ما سبق، لأن هذا لا تعدي عليه فيه، وإلا في المتعة إن لم يكن مسمى. ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل الفرقة، فإن أباها الزوج فسخه الحاكم. نعم، يقول المصنف إن من تزوج امرأة نكاحا فاسدا يختلف عن زواج من كان نكاحها باطلا. من كان نكاحها باطلا الفرقة تثبت من حين العلم، يجب على المرأة أن تمتنع وتعتد بثلاث حيض من حين علمت أن النكاح باطل مباشرة، لا تحتاج إلى حكم حاكم ولا تحتاج إلى تصرف من الزوج. أما النكاح المختلف فيه وهو النكاح الفاسد، وضربت لكم بعض أمثلته، فإنه يقول المصنف ولا يصح تزويج أي المرأة من نكاحها فاسد، إذا كانت ناكحة نكاحا فاسدا قبل الفرقة، لابد أن توجد الفرقة في النكاح الفاسد لكي تتزوج من زوج آخر، طبعا بعد العدة، وعدتها ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض. كيف تكون الفرقة؟ نقول الفرقة تكون من جهة الزوج، إما بطلاق من جهته أو بفسخ إن كان خلعا فلا يحسب من الطلقات الثلاث، فإن أبى فسخ القاضي العقد. وبناء على ذلك فلو أن امرأة تزوجها زوجها بلا ولي ثم علمت حكمه ولم يكن العقد قد حكم به حاكم، فنقول يجب على الزوج أن إما أن يصحح العقد بأن يتزوجها بولي أو أن يفارقها، فنقول فارقها، وليس لها مباشرة أن تقول أنا سأعتد ثم أتزوج زوجا آخر، هذا لا يجوز. إذن يجب أن نفرق بين العقد الفاسد والعقد الباطل، فإنهما فرقا مهما. نعم، ولماذا خصصنا الفاسد بذلك؟ لأن الفاسد من أهل العلم من صحح، وأما الباطل فهو المجمع على عدم صحته. باب الوليمة وآداب الأكل. نعم، هذا الباب باب سهل ولطيف نمر عليه بسرعة. الوليمة تطلق عند أهل العلم على أمرين، معنى عام ومعنى خاص، وكلا الأمرين مراد في هذا الباب. أما المعنى العام فكل طعام اجتمع عليه الناس فيسمى وليمة، ولذلك سيأتينا آداب الأكل وما يتعلق به. والمعنى الخاص هو الطعام الذي صنع لأجل الزواج، فكل طعام كان لأجل زواج وعرس فإننا نسميه وليمة ما دون ما عدا. وقد عني أهل اللغة بذكر أسماء الولائم التي تكون لأسباب متعددة. وليمة العرس سنة مؤكدة. نعم، قول المصنف وليمة العرس، أضاف الوليمة للعرس من باب التخصيص، وإلا فإن كثيرا من أهل العلم يطلق الوليمة ويقصد بها وليمة العرس البداية، ولكن المصنف أراد أن يبين لنا أو كأنه يميل كأنه وإن لم يصرح بذلك إلى أن الوليمة لها معنيان خاص ومعنى عام، وهذا موجود في لسان العرب يطلق على المعنيين معا، لكن أراد أن يوضح الطالب فقال وليمة العرس، فقيدها لكي ينتبه أنها سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بفعلها، فقال لعبد الرحمن بن عوف مه أولم ولو بشه، فدل ذلك على أن الوليمة سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. ومعنى قول المصنف أنها مؤكدة أي يكره تركها، يكره الترك. وحكى بعض أهل العلم الإجماع على أنها سنة وليست بواجبة، والحقيقة أن مراده بالإجماع هنا المشروعية، وقد خالف بعض أهل الظاهر فقالوا بوجوبها وليس كذلك، وإنما هي سنة مؤكدة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولم على نسائه جميعا. والإجابة إليها في المرة الأولى واجبة إن كان لا عذر ولا منكر. طيب، الإجابة للوليمة لمن دعي إليها واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من دعي إلى وليمة فليجب، والأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة وهي الوجوب، فهو الوجوب فهي واجبة. يقول المصنف والإجابة إليها أي لمن دعي إليها في المرة الأولى. ما معنى قوله في المرة الأولى؟ يجوز للشخص أن يكرر الوليمة، يجعل اليوم الأول اليوم الثاني في الأسبوع الأول والأسبوع الثاني، بعض الناس يجعل بين كل وليمة ووليمة شهر. هذا التكرار له حالتان، إما أن يكون لحاجة كضيق المحل أو تشتت الأهل، قد يكون أهله في بلدة وأهلها في بلدة فيجعل وليمة في بلدته ووليمة في بلدتها، فنقول إن كان لحاجة فجائز، وأما إن كان لغير حاجة فإنه يجوز تكرارها، لكن لا يزاد كما قال بعض السلف لا يزاد عن 7 ليال كما فعل محمد بن سيرين وذكره البخاري في صحيحه. ومن أهل العلم من قال أنه يجوز لكن احتياطا ألا يزاد في كثرة الطعام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباري. قال الحضور في المرة الأولى أول دعوة ندعو إليها واجب إن كان لا عذر وسيأتي الأعذار ولا منكر وسيأتي. نعم. وفي الثانية سنة. سنة مندوب إليها لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوليمة أول يوم حق وفي الثاني معروف، فقال إن في الثاني معروف وفي الثالث رياء وسمعة. نعم. وفي الثالث مكروه. وفي الثالث مكروه من باب أولى الرابع والخامس والسادس. وإنما تجب إذا كان الداعي مسلما. نعم، هذه بدأ يذكر الشروط التي تكون تخلفها عذرا في الترك. أولها أن يكون الداعي مسلما يحرم هجره. والأصل أن الذي تجاب دعوته هو من قام بالوليمة، والأصل أن الذي يقوم بالوليمة هو الزوج، فإن جرى عرف أن الذي يقيم الوليمة هي الزوجة أو وليها فحينئذ هو الذي يكون الداعي. وبناء عليه فإذا كان الداعي الزوج أو من يقيم الوليمة إن كان العرف أن يقيم الوليمة غيره فهذا هو الذي يجب إجابته. أما أخ الزوجة إذا دعا أو أخ الزوج إذا دعاك فلا تجب الإجابة لأنه هو ليس هو الذي يعني متوجه إليه يعني فعل الوليمة. يحرم هجره. يحرم هجره لأن من جاز هجره جاز ترك دعوته. وكسبه طيب. نعم، سيأتي تفصيله. وفإن كان في ماله حرام كره إجابته ومعاملته وقبول هديته وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته. يقول المصنف إن الشخص إذا كان كسبه طيبا فهذا يجاب، بل إن المرء إذا رأيت علمت أنه يتحرى في كسبه وأنه لا يدخل في كسبه إلا ما هو حلال فقد كان بعض السلف رحمهم الله تعالى يقصدون طعامه فيأكلون منه. وقد جاء أن الإمام سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى دخل على صاحب الله فقدم له صاحبه طعاما فأكل منه وأكثر، ثم إن سفيان التفت إليه وقال يا فلان إنه ليس لي حاجة للطعام وإنما لعلمي أن كسبك حلال فأردت أن أتكثر من طعامك لأني أعلم أن كسبك حلال. هذا من شدة الورع، وليس لازما على جميع الناس، يجب أن نفرق بين الورع وبين الجائز واللازم. الورع هذا لأناس معينين، أنا أتكلم عن نفسي لم أصل إليهم وغالب الناس لا يصل إليهم. بعض طلبة العلم، واعذروني إن خرجت عن درس قليلا لكن قد يكون فيه فائدة، بعض طلبة العلم يقرأ كلام السلف في مسائل من الورع ثم يريد أن يطبقها على عامة الناس، أنت أتيتهم بالأشد وهذا لا يجوز. وبعض الناس يريد أن يطبقها على نفسه، هذا لا أقول لا يجوز لكنه خطأ لأنك لم تصل بعد لدرجة تتحمل مسائل الورع. ولذا كان أحمد يجعل الورع في نفسه ولا يجعلها على أبنائه. انظر كيف بعض إخواننا يجعل الورع على أبنائه فيشد على أبنائه شدة كبيرة، فربما أدى ذلك لكسر أبنائه وعصيانهم له. فمسائل الورع شيء ومسائل الحلال والحرام شيء آخر. الورع مرتبة عالية والناس فيها درجات، ومن أعلى الناس في الدرجات أبو بكر رضي الله عنه، فلو رأيت في طريقته في الورع وفي عمله، طبعا بعد النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء، هم لا شك أن الأنبياء قبل كل شيء لكن أتكلم ممن بعدهم، فأبو بكر رضي الله عنه كان له في الورع ما ليس لغيره، حينما استقى وحينما تصدق بكل ماله وحينما ترك الرزق أشياء كثيرة. فأولئك كانوا في درجة عالية من الورع. ربما بعض الناس يريد ورعا فيخطئ فيبالغ في ورع ليس مشروعا، وربما يعني يكلف نفسه ما لم يكلف. أنا قصدي من هذا فيما يتعلق بمن كسبه حرام، ذكر المصنف أن من كسبه حرام يجوز إجابة دعوته وقبول هديته لكنها مكروهة، يعني خلاف الأولى في بعض الصور، تقوى الكراهة إذا كان الكسب الحرام ظاهرا في ماله. يصل للتحريم متى؟ إذا كان الطعام الذي قدم إليك أو الهدية التي أعطيت إياها عينها محرم مستحق، عينها محرم مستحق، سرق هذه الشاة وذبحها لك لا يجوز أن تأكلها ولو كنت جاهلا صاحب هذه الشاة. ومثله المعاملات، بعض الناس يذهب لأسواق في بعض البلدان والحمد لله ليس هذا عندنا، معروف أن هذا السوق لا يجلب فيه إلا المسروقات فتباع بسعر رخيص، نقول لا يجوز الشراء منها لأنك علمت أن هذه العين مستحقة والمستحق لا يجوز شراؤه ولا قبول هديته. نعم، لو كان قد كسبه بطريق محرم يجوز شراؤه له مع الكراهة، هذا باب الاحتياط والورع. نعم. وإن دعاه اثنان فأكثر وجب عليه إجابة الكل إن أمكنه الجمع. أمكنه الجمع، يأتي لحديمة في أول الليل والآخر في النهار وهكذا، فالحمد لله. وإلا أجاب الأسبق قولا، لأن من سبق فإنه هو الذي يتعلق به الحكم، فالأدين، فيقدم الأدين. مراده بالأدين يعني باعتبار ديانته لأجل كسبه، فالأدين لأجل كسبه من جهة، ولأنه أحق بالتقدير. فالأقرب رحما، رحما طبعا الرحم قد يكون الرحم دعاك اثنان كلاهما من رحمك، فتنظر الأقرب منهما لك رحم. وبنو آدم كلهم لهم رحم يتصلون به، وهو آدم عليه السلام، بل نوح، فإن كل من على وجه المعمورة هم من ذرية نوح عليه السلام، وجعلنا ذريته هم الباقين، فجعل هم الباقون، فدل ذلك على أن كل من على الأرض هم من ذرية نوح عليه السلام. فجوارا، فجوارا أي الجوار قربا وبعدا، ثم يقرع، ثم يقرع، مرت معنا قاعدته. ولا يقصد ولا يقصد بالإجابة نفس الأكل. نعم، هذا من باب النية، أنه لا يقصد الأكل، بل ينوي الاقتداء بالسنة. نعم، فعند استحضر النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعي إلى وليمة فليجب. وإكرام أخيه المؤمن. نعم، ويحرص على إكرام أخيك المسلم، أكرم أخاك المسلم. ولئلا يظن به التكبر. ولئلا يظن به التكبر، فإن من يعني تأديب النفس ويعني ترويضها ورياضتها أن يحضر الدعوات وإن كان الداعي فقيرا، فاحرص على إجابة دعوة الفقير وعلى إجابة دعوة المسكين، لئلا يظن بك التكبر. لا تحضر فقط دعوة يعني الأكابر دون من عداهم. ويستحب أكله ولو صائما لا صوما واجبا. نعم، يستحب أن يأكل ولا يجب عليه ذلك، وأقل ما يستحق وأقل ما يسمى أكلا قيل لقمة وقيل دون ذلك. فمن حضر وليمة وشرب عندهم فنجال قهوة أو فنجال شاي حصل بذلك السنة بأكله من طعام الوليمة، ولا يلزم أن يأكل من الرز واللحم. ولذلك كان بعض المحشين من المصريين، أظن البيجوري في حاشيته على الإقناع من الشافعية، قال: ويحصل الأكل بشرب الشربات، وهو نوع من العصير يجعله في الأفراح، وبناء على ذلك فكل ما يقدم ولو مشروبا يحصل به السنية. وينوي بأكله وشربه التقوي على الطاعة، هذا واضح. نعم. ويحرم الأكل بلا إذن صريح أو قرينة، كل أو تفضل أو قرينة، سيأتي بعض القرائن، ولو من بيت قريبه، ولو من بيت قريبه أو صديقه فلا بد من الإذن. والدعاء إلى الوليمة. نعم، هذه القرائن قال أن يدعوه إلى الوليمة، يقول: يا فلان أنت مدعو إلى وليمتي، فحضوره وجد الطعام هذا إذن بالأكل. وتقديم الطعام إذن في الأكل، وتقديم الطعام بأن يقدمه إليهم ويحضره في المجلس عندهم هذا إذن بالأكل. ويقول يعني يقول: وتقديم الطعام إذن في تناوله. قال الناظم: وما قدم الطعام إلا للالتقام. نعم. ويقدم ما حضر من الطعام من غير تكلف، هذا بالنسبة للداعي لا يتكلف ما لا يستطيعه، فليس الكرم بكثرة المطعومات ولا التكلف فيها، وإنما الكرم تقديم ما حضر مع الاستمرار. الكريم هو الذي يقدم ما حضر، ما حضر، ما تيسر ولو شيئا يسيرا، لكن مع الاستمرار. أما الذي يأتي مرة أو مرتين ويكثر من الأطعمة، هذا ليس كرم. وذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن طعام المتبارين، أي الذين يتراءون ويريدون المكاثرة في الطعام، هذا منهي أن تأكل طعامه. ولذلك الكريم هو الذي يقدم ما حضر، لا يكثر الطعام ولا يزيد فيه ويتكلف، بل إن تكلفه هذا يكون سببا في امتناع بعض الناس من ذوي الحياء والمرؤات من حضور طعامه. ولذلك إحضار ما حضر هذا هو الكرم حقيقة، لكن مع الاستمرار فيه وعدم الانقطاع. ولا يشرع تقبيل الخبز. نعم، لأن هذا غير مشروع، بعض الناس إذا سقط خبز وضعه على جبينه هذا ليس مسنونا. نعم. وتكره إهانته. نعم، إهانة سيأتي بعض صوره. ومسح يديه به مسح اليدين، هذه صورة من صور الإهانة، بعض الناس إذا انتهى من الطعام مسح يديه بالخبز، وهذا منهي عنه لأنه سيفسده على من بعده، يكره الأكل منه. ووضعه تحت القصعة، تحت وضعه تحت القصعة التي يعني الإناء كالقدر الحار، يجعلون تحته خبزا لكي يعني يكون حاميا له، مكروه ذلك. لكن لو جعل تحت الطعام ويؤكل بعد ذلك فإنه ليس فيه إتلاف ولا إهانة. فصل: ويستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده. نعم، نعم، وردت أحاديث منها ما روي أن من بركة الطعام الوضوء قبله وبعده، قال أهل العلم معنى الوضوء أي غسل اليد، وتسمية الغسل وضوءا هذا باعتبار اللفظ الذي كان عند يهود أهل المدينة، فإنهم كانوا يسمون غسل اليد وضوءا، فجاء هذا الحديث بلسانهم وهو إن من بركة الطعام الوضوء قبله وبعده، أي غسل اليدين. نعم. وتسن التسمية جهرا على الطعام والشراب. نعم، جهرا لكي ينبه الذي ينسى بجانبه، والمراد بالتسمية أن يقول بسم الله. قال أهل العلم وإن زاد الرحمن الرحيم فحسب، وإن زاد بسم الله الرحمن الرحيم فحسب وليس مسنونا وإنما جائز، لكن لا يزيدها في الذبح. نعم. وأن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى. نعم، صورة أن يجلس على رجله اليسرى، يعني الرجل اليسرى أنت لو تنظر في الجلسة بين السجدتين مثلا، الذي يجلس بين السجدتين مفترشا هو جالس على رجله اليسرى، فهو افترش رجله اليسرى، واضح؟ افترش رجله اليسرى، رجله اليمنى ينصبها يجعلها واقفة مثل أخينا هذا أخونا، نعم أبو طاقية هذا جزاه الله خير، هذا نصب رجله اليمنى وافترش على رجله اليسرى. هذه السنة، ما دليلها؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مفترشا، إذن هذا دليل الرجل اليسرى أنه كان يجلس مفترشا فافترشها وجلس عليها، فجلس على الرجل التي افترشها. وينصب رجله اليمنى أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل نصب رجله، فجمعا بين الحديثين نقول النصب يكون لرجل والافتراش لرجل أخرى، وذكروا اليمنى دون اليسرى لأن العادة أن الناس يفترشون اليسرى كما في الصلاة، لكن لو عكس لضيق المحل فنصب اليسرى وافترش اليمنى، وبعض الناس قد تكون رجله اليمنى أقوى من اليسرى وهكذا يختلف الأرجل، فيقول لا حرج. أو يتربع أيضا مشروع، وقد فعلهم يعني ورد عن جماعة. وأما ما نقله بعض أهل العلم كالخطابي حمد بن سليمان أو أبو سليمان حمد الخطابي من أن التربع اتكاء على الإليتين، فهذا قول غير صحيح، رده ابن القيم وغيره، وأن التربع ليس من الاتكاء. نعم. ويأكل بيمينه بثلاث أصابع مما يليه. نعم، هذا ثبت فيه عدد من حديث عند ابن ماجه أنه يأكل بثلاثة أصابع، ويصغر، يعني ما هم الأصابع الثلاثة؟ قد يكون الإبهام والسبابة والوسطى، يأكل بها بهذه الطريقة، لأن الزيادة عليها شره والقلة عنها والأقل عنها فيها نوع كبر، أن يأكل بإصبع. ويصغر اللقمة لك لا يكون شرها، ويطيل المضغ لأنه أصح، ويمسح الصحفة، يمسح الصحفة يعني إذا انقضى منها يمسح ما بقي منها، وهذه السنة، وهذا يدلنا على أنه لا يبقي شيئا، فقدر المستطاع أن تنهي الصحن الذي تأكل منه ولا تبقي منه شيء، فهذا هو السنة. ولذلك لا تأخذ طعاما لا تستطيع أكله قدر استطاعتك، خذ على قدر حاجتك، ولا تأكل وتضع في صحنك أكثر من ذلك. ويأكل ما تناثر. نعم، هذا هو الأفضل، لأن هذا من باب تعظيم نعمة الله عليك. ويغض طرفه عن جليسه، لأن بعض الناس يستحي. ويؤثر المحتاج. المحتاج بمعنى أن يكون بجانبك شخص محتاج، من صور الإيثار المحتاج، يعني سأذكر لك صورتين. الصورة الأولى فيما لو كان الطعام قليلا فابقي بعضه للمحتاج، المحتاج قد يكون فقيرا، قد يكون عاجزا عن التناول بنفسه، قد يكون صغيرا، الصغير محتاج، قد يكون جائعا، قد يكون غنيا لكنه جائع، فهو صورة من صور المحتاج، فأبقي له شيئا من الطعام، أو تؤثره من أطيب الطعام، مثل يعني من عاداتنا مثلا اللحم تقطع لمن لا تقطع للشريف، وإنما انظر المحتاج فآثره باللحم الطيب الذي ترى أنه طيب، آثره للصبي الصغير وللفقير وللجائع وللغريب، هؤلاء محتاجون، هم الذين يحتاجون أن تؤثرهم بأطيب اللحم الذي يعني يكون أمامك فتعطيه إياه. هذا معنى الإيثار، إما في أطيب الطعام أو بمجموع الطعام كما أن تبقي بعضه. ويأكل مع الزوجة. نعم، من الأمور التي يستحب أن الرجل يأكل مع زوجه. بعض الناس، وهذا موجود، يستعيب أن يأكل مع أهله، موجود إلى الآن من يستعيب ذلك ويرى أنه لا يأكل إلا مع أضيافه. نعم، حسن أن تأكل مع أضيافك، لكن لا تستعب أن يأكل المرء مع زوجه وأولاده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكرم مني ومنك ومن أهل الأرض أكل مع زوجاته في إناء واحد، فدل ذلك على أن هذا مستحب وفيه تطيب للخاطر، بل شرب النبي صلى الله عليه وسلم أو شرب النبي صلى الله عليه وسلم من إناء شربت منه عائشة، ووضع موضع فيها في موضع فيه عليه الصلاة والسلام. والمملوك والولد ولو طفلا. والمملوك هذا من باب التواضع، والولد ولو طفلا لكي تعلمه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل مما يليك. ويلعق أصابعه. نعم، يلعق أصابعه إذا انتهى، ليس في أثناء الأكل، بعض الناس يلعق يأكل بين قليل هذا غير مقبول، ولكن إذا انتهى يلعق أصابعه، وهذا فيها نوع تواضع حقيقة. ولا يلزم دائما أن تلعق، قد يكون في عرف بعض الناس أن اللعق أمام الناس في المجالس يعني سوء أدب في عرف بعض الناس، وهذه الآداب تتعلق بالأعراف. افعل هذه السنة في خلوتك في بيتك افعلها، أو حينما يكون بقي في أصابعك بعض الطعام الذي يبقى من الشيء اليسير لعقه، ولو بلحس ونحو، لازم ولو باللحس لازم يعني أن يكون بطريقة أخرى. نعم. ويلقي ما أخرجه الخلال. نعم. ويخلل أسنانه من باب التنظيف الأسنان بخلال ونحوه، ويلقي ما أخرجه ولا يأكله. ويكره أن يبتلعه. يبتلع لأنه مستكره وقد تكون فيه روائح. فإن قلعه بلسانه لم يكره. نعم لم يكره. نعم واضح. ويكره نفخ الطعام وكونه حارا وأكله بأقل أو أكثر من ثلاث أصابع. نعم نفخ الطعام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الإناء، والأكل حار لأنه مضر، وثلاث أصابع تقدم الحديث عنها. أو بشماله، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال إنه من الكبر. ومن أعلى الصحفة أو وسطها. نعم أعلى الصحفة ووسطها الإناء، إذا كان فيه لنقل مثلا فيه مثلا هريس أو عصيد أو غيره أو رز أو غيره، لا تأكل من وسطها وإنما كل من طرفها، فلا تأكل من أعلاها إن كانت متجمعة أو من وسطها، وإنما كل من طرفك. وقد ذكر بعض أهل العلم ولا أدري ما هو مستندهم، ذكرها موسى في الإقناع أن من أسباب البركة في الطعام الحب أن لا تأخذ من أعلاه وإنما خذ من طرفه. فلو كان عندك رز مثلا في البيت وأردت أن تأخذ منه أو سكر، لا تأخذ من أعلاه لأن الأخذ من أعلاه يذهب بركة الطعام هنا وفي الطعام الذي هو حب لكي تأخذ منه أو سكر، وإنما خذ من طرفه. وقد ذكر بعض الزملاء أنه جرب ذلك فكان الأخذ من طرفه السكر وغيره لا من أعلاه، وجد أنه سبب لأسباب بركته، وأسباب البركة في الطعام كثيرة جدا، فبقي منه فترة طويلة. ونفض يده في القصعة. نعم يكره نفضه لأن هذا يستقدر. وتقديم رأسه إليها عند وضع اللقمة في فمه، لأن ربما تساقط من فمه شيء في إناء الطعام فكرهه من بجواره. وكلامه بما يستقدر. نعم لأن بعض الناس يستقدر من الكلام فلا يقبل الأكل. وأكله متكئا أو مضطجعا، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل متكئا، والاضطجاع من باب أولى، والاتكاء أن يعتمد على إحدى يديه أو يديه معا. وأكله كثيرا بحيث يؤذيه أو قليلا بحيث يضره. نعم الأكل الكثير ولو فوق الشبع جائز، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه إناء لبن فشرب فقال شبعت، فأمره أن يشرب أكثر من ذلك. إنما المنهي ما يؤذي يسبب إلى التخمة ونحوها. نعم. ويأكل ويشرب مع أبناء الدنيا بالأدب والمروة. نعم بالأدب والمروة والأخلاق. ومع الفقراء بالإيثار. نعم فيعطيهم. ومع العلماء بالتعلم فيتعلم من لفظهم ومن فعلهم معا. ومع الإخوان بالانبساط. نعم وبالحديث. لأن مع الإخوان الذين يكونون خاصة له، والإنسان ليس له مطلق الإخوان وإنما إخوانه قلة كما قال سفيان، فإن كثرة الإخوان ليس الأصدقاء ولا المعارف، وإنما قصد بالإخوان الذين ينبسط معهم من قلة الدين. فغالبا الشخص لا ينبسط الانبساط الكامل إلا مع قلة قليلة، وكلما كبر الشخص في سنه عرف هذا الأمر. وبالحديث الطيب وبالحكايات التي تليق بالحال. نعم. ومما جرت به العادة وما جرت به العادة من إطعام السائر ونحو الهر ففي جوازه وجهان. نعم هذه مسألة مبنية على أصل عندهم، وهو أن تقديم الطعام إباحة بأكله، إباحة لأكله، فمتى يملك الضيف ذلك الطعام؟ من الناس من يقول يملكه بالتناول ومن قيل غير ذلك، والفقهاء يقولون فقهاؤنا يقولون إنه لا يملك بالتناول، وإنما يكون بعد يعني وصوله للفم وابتلاعه حينئذ يكون له، هذا قولهم. وبنوا على ذلك لو أن شخص دعي إلى وليمة فأخذ بعض الطعام وأعطاه هرا أو أعطاه سائلا مر به، هل يجوز له ذلك؟ قال المصنف فيه وجهان. إذا قال الفقهاء فيه وجهان وسكتوا يسميها علماؤنا إطلاق الخلاف، هذه تسمى مسألة إطلاق الخلاف، يعني سكت، فابحث عمن نص على تصحيح الخلاف. ومن أشهر الكتب التي عنيت بتصحيح الخلاف كتاب تصحيح الفروع للقاضي علاء الدين المرداوي، أبي الحسن المرداوي، ذكر هذا من أهم كتب في تصحيح الخلاف المطلق. وفي هناك غيره كتصحيح الخلاف لشمس الدين نابلسي وغيرها. الأصح من هذين الوجهين ما استظهره صاحب الفروع أنه يجوز ذلك إن جرى العرف به. نعم. فصل. وسن أن يحمد الله إذا فرغ ويقول الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. نعم الحمد هذا ثابت، وهل إذا فرغ أم يكرره؟ هل مراد قوله إذا فرغ أي من الطعام كله، أو إذا فرغ من كل لقمة، أو يعني مجموعة من الأكل. جاء عن بعض السلف أنه قال أكل وحمد خير من الأكل بلا حمد. أخذ منه أحمد أنه يشرع أن تحمد الله عز وجل أكثر من مرة بعد كل لقمة أو بعد كل نوع من أنواع الطعام. إذن عند الفراغ هذا سنة، وهل هو سنة عند فراغ كل لقمة وغيره؟ جاء عن أظن طوس بن كيسان أظن وأخذ به أحمد أنه يشرع تكرار الحمد في بعد اللقمات. هذا واحد. قوله ويقول الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة، هذا ثبت فيه حديث عند ابن ماجة من حديث معاذ الجهني رضي الله عنه وإسناده لا بأس به. ويدعو لصاحب الطعام، نعم ذلك، فادعو له فليصلي، فليصلي أي فعل يدعو، ويفضل منه شيئا لا سيما إذا كان ممن يتبرك بفضلته. نعم، هذه الجملة قوله ويفضل منه شيئا هي مستحبة، ولكن قول المصنف لا سيما إن كان مما يتبرك بفضلته ناقصة، لأن الموجود في الكتب إذا كان ممن يتبرك بفضلته أو لحاجة كأن يكون بعده من يأكل. أبدأ بالثانية قبل الأولى. إن كان هناك حاجة يعلم أن خلفه أناس سيأكلون أطفال وأهل صاحب البيت، فالأفضل له أن يبقي. ونحن عندنا في بعض الأماكن عندنا عادات أنه بعد الندوة الأولى تأتي ندوة ثانية على الطعام وندوة ثالثة ورابعة، فإذا كان المرء يعلم أن خلفه ندوات فإن الأفضل له ألا أن يبقي من الطعام وألا ينهي. هذه المسألة الأولى. الأمر الثاني قوله السبب الثاني إذا كان ممن يتبرك بفضلته. ممن يتبرك بفضلته هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبارك في أعضائه، مبارك في فضلاته، ولذلك ثبت أن الصحابة تبركوا بشعره وتبركوا بعرقه وتبركوا بردائه وتبركوا بكل أمر له متصل به صلوات الله وسلامه عليه. إذن فقوله لا سيما إن كان مما يتبرك بفضلته هذا في النبي صلى الله عليه وسلم واضح، وأما من عداه من الناس فلا يثبت أن لأحد بركة، وهذا هو فهم الصحابة. فقد ذكر جمع من أهل العلم أنه تحدى جمع الناس أن يأتوا بخبر أن أحدا من الصحابة تبرك بفضل أو آثار أحد منهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد. وهم مجمعون على أن أفضل الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ولم يرد عن أحد منهم وهم أعلم الأمة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم تبركوا بأحد من هؤلاء رضي الله عنهم ولا من غيره من الصحابة. وكل خير في اقتفاء سنن هؤلاء، لأنهم عاصروا الوحي وشهدوا أفضل الخلق بأعينهم محمد صلى الله عليه وسلم ورأوا سنته وعلموا طريقته، فإذا لم يتبركوا بالمجمع على فضلهم فمن باب أولى أن نتبرك بزيد وعمر. نعم قد يكون رجلا صالحا أفضل منا لا شك، لكن التبرك بفضله وآثاره ائتني بدليل على عيني ورأسي، والله لن يجاوز مقدار أنملة. بلا دليل نقف حيث وقفوا. هل نحن أعلم من الصحابة؟ لا والله. هل نحن أفهم؟ هل نحن أصلح؟ هل نحن أتقى؟ لا والله. لم يأتي، وقد تحدى بعض أهل العلم أهل زمان أن يأتوا بأثر واحد، قال أتوني بأثر واحد فيه تبرك، فيه تبرك. بعض الناس قال جاء أن ابن عمر كان يضع يده على رمانة منبر النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا ليس تبركا، لا يا رجل، هذا متابعة. ومر معنا في الدرس الآخر تذكرنا من قلنا المتابعة أو هنا أو في غير نسيت الدرس، ما الفرق بين هو أراد أن يصلي في الموضع الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويضع يده حيث وضع النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل ويفعل. فرق بين التبرك وبين المتابعة، والناس في المتابعة يختلفون في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي يتابع من الجبلي والعادي وما كان بيانا للمجمل وهكذا من الأمور. إذا المقصود قول المصنف إن كان مما يتبرك بفضله هذا قاصر على محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا يتعدى غيره، ولذلك يجب نعيب كلام المصنف أنه لم يذكر المعنى الثاني إذا وجدت حاجة، والثاني موجودة في الإقناع وموجودة في الإنصاف وموجودة في غيرها. نعم. ويسن إعلان النكاح، نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح أو قال أظهر النكاح. والضرب فيه بدف، نعم، الضرب بدف سنة في النكاح، لا حلق فيه ولا صنوج. نعم، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال واضربوا عليه بالدف، لا يكون فيه حلق ولا صنوج، وهي الحلق التي يعني تكون في جوانبه. ولا صنوج للنساء للنساء سنة، وأما الرجال فجائز مع الكراهة. ويكره للرجال. جائز مع الكراهة وجائز ليس حراما، جائز للرجال، بل إن من أهل العلم وهي رواية عن أحمد أنه سنة للرجال كذلك، فليس محرما للرجال بل هو جائز. نعم. ولا بأس بالغزل في العرس. نعم في الغزل أتيناكم أتيناكم كما في الخبر. نعم. وضرب الدف في الختان أي يجوز ضرب الدف في الختان وقدوم الغائب كالعرس، حينما نذرت المرأة أن تضرب الدف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم إن قدم سالما، فقال أوفي بنذرك، ولو كان حراما لما أباح لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفي بالنذر. باب عشرة النساء. نعم. يلزم كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وألا يمطله بحقه. نعم. قوله الصحبة الجميلة هذه يعني تشمل كل خير، وأما قوله كف الأذى وألا يمطله حقه فهذا أقل الحقوق، هذا من أقل الحقوق، لأن كف الأذى واجب لكل مسلم، وبعض الناس مع كثرة العشرة قد يؤذي صاحبه بلسانه أو يؤذيه بفعله أو يمطله حقوقه التي سيأتي ذكرها بعد قليل. نعم. وحق الزوج عليها أعظم من حقها عليه. نعم. وليكن غيورا من غير إفراط. نعم. الغيور إذا كان من سبب، فيأمر بالحجاب، يأمر زوجه بالحجاب، والإفراط هو أن يمنعها مما أباح الله عز وجل عليها ولا يوجد سبب، أو أن يكون شكاكا، وبعض الناس عنده شك، وهذا ليس من الغيرة في شيء، هذا مرض، ولذلك الشك قد يأتي بعض الناس بسبب تناوله لهذه المخدرات، صلى الله عز وجل السلام والعافية، فهذا ليس ممدوحا، الممدوح هو إذا كان ذا سبب، بأن يغار على زوجته أن ينظر إليها أجنبي، ولو كان بعض ما تستره قد يكون مندوبا في رأيه، ولكنه من باب الغيرة يغطي ما جاز لها كشفه وإن كان ستره من باب الندب، وهكذا من الأمور الأخرى. نعم. وإذا تم العقد وجب على المرأة أن تسلم نفسها لبيت زوجها إذا طلبها، وهي حرة يمكن الاستمتاع بها كبنت 9 وإن لم تشترط دارها. نعم. الواجب على المرأة أمران في العشرة، التمكين والاحتباس، عندنا أمران التمكين والاحتباس، أما الاحتباس فأن تذهب لبيت الزوجية الذي ذكره المصنف، وألا تخرج منه إلا بإذنه إن كان حاضرا، وأما التمكين إذا دعاها للفراش. هنا بدأ يتكلم عن الاحتباس، فبدأ بداية الاحتباس، قال إذا تم العقد وجب عليها أن تسلم نفسها لبيت زوجها وهو الاحتباس، إذا طلبها بشرط أن يطلبها زوجها الانتقال، وتكون حرة لأن الأمة ملك لسيدها ويمكن الاستمتاع بها، وبين القيد قال كبنت 9 إن لم تشترط دارها، عبر المصنف بقوله كبنتي ولم يقول وهي بنت 9 لسببين، السبب الأول قد يكون هناك مانع لبنت 9 بأن تكون صغيرة الجسم مثلا غير بالغة مثلا، أو ما ذكره القاضي أبو يعلى أن قوله كبنت 9 إنما هو على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد، وهذا ملحظ جميل للقاضي، وأن قولهم 9 يمكن وطؤها ليس على سبيل التحديد وإنما على سبيل التقريب، لأن هذا أول سن يمكن أن تحيض فيه المرأة. ولا يجب عليها التسليم إن طلبها وهي محرمة بحج أو عمرة أو مريضة. نعم. أو صغيرة أو حائض ولو قال لا أطأ. نعم. هذا المراد في ما يتعلق التسليم فيما يتعلق بما سبق، وهو ابتداء الاحتباس. فصل. بدأ يتكلم هنا المصنف في هذا الفصل عن التمكين وما يتعلق به. وللزوج أن يستمتع بزوجته كل وقت على أي صفة كانت ما لم يضرها أو يشغلها عن الفرائض أو يكون الفعل محرما كما سيأتي. ولا يجوز لها أن تتطوع بصلاة أو صوم وهو حاضر إلا بإذنه، إذن النص أو عرفي بأن يكون قد علي رآها وسكت، وله الاستمناء بيدها والسفر بلا إذنها. نعم. ويحرم وطؤها في الدبر ونحو الحيض وعزله عنها بلا إذنها. نعم. قول المصنف ونحوه الحيض فقط فائدة، قد يؤخذ من ذلك أن الوطأ في الحيض كبيرة، يؤخذ منه أنه كبيرة، والعلماء لهم وجهان كما تعلمون، هل الوطأ في الحيض كبيرة أم صغيرة، فقد ذكر في الإقناع في باب الطهارة أن الوطأ صغيرة، وذكر في الشهادات أو نقل أنه قال في الشهادات أن الوطأ في الحيض كبيرة وهو الأظهر. ويكره أن يقبلها أو يباشرها عند الناس. نعم. أو يكثر الكلام حال الجماع. نعم. أو يحدث بما جرى بينهما. نعم. ويسن أن يلاعبها قبل الجماع وأن يغطي رأسه وأن لا يستقبل القبلة. نعم. وأن يقول عند الوطي بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. هنا فقط فيما يتعلق في قول المصنف وأن يقول عند الوطي، ظاهر كلامه أن القول للرجل، هذا ظاهر كلامه، ولكن قرر المحققون كابن نصر الله والمرداوي وغيرهم أن هذا الدعاء يقوله الرجل والمرأة معا. نعم. وأن تتخذ المرأة خرقة تناولها للزوج بعد فراغه من الجماع. فصل. وليس عليها خدمة زوجها. طيب، بدأ يتكلم مصنف عن بعض الواجبات على الزوج والزوجة، وقبل أن نبدأ بكلام مصنف أريد أن أبين ملحظا مهما يتعلق بفهم هذا الفصل، وهو أن المصنف في هذا الفصل وما بعده أراد أن يبين ما هو الواجب، وأن ما زاد عن الواجب إنما هو مندوب. فإذا علم الزوج أن هذا الأمر الذي تفعله المرأة ليس واجبا عليها وإنما هو مندوب، علم أن هذا فضل منها وتفضل منها عليه، فحينئذ يقدر ذلك ويعرفه فينزلها منزلة رفيعة، والعكس إذا علمت المرأة أن النفقة الواجب عليها إنما هي الطعام والكسوة والسكنى فقط دون ما عداه، وأن ما زاد من النفقة إنما هي إحسان من الزوج وكرامة، فإنها تعلم أن إنفاق هذا الرجل إحسان فترفع من قدره. ولذلك عندما يتكلم العلماء عن المندوب ليس قصدهم أن الرجل والمرأة مثل العقود يجب لي ولا يجب عليك مثل عقود العمل، لا، وإنما لكي يعرف الرجل أن المرأة قد أحسنت فيما هو زائد عن الواجب، والمرأة تعلم أن زوجها قد أحسن فيما هو زائد عن الواجب، فيعرف كل واحد منهما حق زوجه عليه. هذا ملحظ يجب أن ننتبه له. هنا قال المصنف ليس عليها، أي على الزوجة خدمة زوجها، لكنه مندوب في عجن وخبز وطبخ ونحوه. يترتب على عدم الوجوب أن المرأة إذا كانت عاجزة، لو قلنا إنه واجب لوجب عليها أن تأتي هي من مالها بخادم له، لكن نقول لما لم يكن واجبا وكانت عاجزة فإن الخادم الذي يقوم بذلك واجب عليه هو، عرف الناس معتبر. وذلك قال المصنف ولكن الأولى ليس مندوبا فحسب، الأولى فعل ما جرت به العادة، فما جرت به العادة أن المرأة تقوم بهذه الأمور. وله أن يلزمها بغسل نجاسة عليها. الشخص يتقدر، وهذا يتعلق بالاستمتاع، والاستمتاع واجب عليها أن تمتنع مما يمنعه، وبالغسل من الحيض والنفاس والجنابة. نعم، لأن الحيض والنفاس لا يجوز له أن يطأها إلا بعد الغسل. وبأخذ ما يعاف. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، وأما الجنابة فلأنه مستقذر ومندوب. نعم. وبأخذ ما يعاف من ظهر وشعر. نعم، لأنه يمنع الاستمتاع. ويحرم عليها الخروج بلا إذنه. نعم، الخروج بلا إذنه نص الفقهاء إذا كان حاضرا، وأما إذا كان غائبا عن البلد فليس هو سجن لا تخرج منه، وأما إذا كان حاضرا فلها حق الاحتباس، أما إذا كان غائبا فهنا يجوز لها الخروج. ولو لموت أبيها. نعم، لأنها حاضر هو وحاجته مقدمة، لكن لها أن تخرج لقضاء حوائجها حيث لم يقم عليها، ومن حوائجها إذا كانت ذات مهنة لكي لا يضيع عملها، وهكذا حيث لم يقم بها ولا يملك منعها من كلام أبويها ولا منعهما من زيارتها ما لم يخف منهما الضرر. واضح. ولا يلزمه طاعة ولا يلزمها طاعة أبويها بل طاعة زوجها حق. قوله ولا يلزمها طاعة أبويها أي فيما يعارض حق الزوج، مثل أن يطلب أبواها طلاقها أو يطلب خروجها من البيت من غير إذنه، هنا لا، ليس مقصود عدم الطاعة المطلقة. فصل. ويلزمه أن يبيت عند الحرة. نعم، هذا الفصل من الفصول المهمة جدا فيما يتعلق بالعشرة عشرة الزوجين، وذكر فيه المصنف أحكاما. أول حكم سيقرأه القارئ بعد قليل وهو ما يتعلق بالمبيت. انظر، عندنا فرق بين المبيت وبين القسم. نبدأ أولا في المبيت. المبيت لكل زوجة، سواء كان الزوج عنده نساء أو ليست له إلا زوجة واحدة، هذا يسمى حق المبيت، وهو من مقتضيات العقد. لما قلنا أنه مقتضيات العقد، ما الذي يترتب عليه؟ لو أن رجلا تزوج امرأة واشترط أحدهما على الآخر ألا مبيت فالشرط باطل. إذن المبيت المراد بالمبيت هو البقاء في البيت ليلا، المقاء في البيت ليلا. عندنا مبيت وعندنا قسم وعندنا وطء، ثلاثة أشياء مختلفة. الوطء شيء، والقسم شيء، والمبيت شيء. أن القسم إذا كان له زوجات كيف يقسم بينهن، والوطء يعني أمر زائد على المبيت. بدأ في المبيت، يقول مصنف ويلزمه، أي يلزم الزوج أن يبيت عند الحرة، لأن الأمة لا مبيت عندها، بطلبها إذا كانت تطلب ذلك، وأما إذا أسقطت حقها لها ذلك. ليلة من أربع يجب على الرجل أن يبيت عند زوجته إذا كان حاضرا كل أربع ليال ليلة. لماذا؟ لأنه لو كان متزوجا أربع وهو أقصى ما يجوز له الزواج، فإنه يباح له أن يترك زوجته ثلاث ليال ويبيت عندها رابعة، فإذا كان بالزواج فيجوز له أن ينشغل فيجعل ثلاث ليالي وحده في حاجته، تجارة، زملاء، دراسة، علم، ولكن لا بد أن يبيت عند زوجه ليلة من كل 4 ليال وجوبا، ولا يهجرها إذا كان في البلد أكثر من 4 إلا طبعا لموجب سيأتي ذكرها بعد قليل. قال والأمة، المراد بالأمة هنا ليست المملوكة، وإنما الأمة المزوجة التي ليست ملكه، وإن ملكا لغيره وتزوجها ليلة من 7، لأنه يجوز له أن يجمع أمة مع 3 حرائر، فيكون للأمة نصف مال الحرة من القسم، فالحرائر 3 لها 6 والأمة لها ليلة. هذا ما يتعلق بالمبيت، وجوبا يبيت عند زوجته ولو واحدة ليلة من كل 4. ثم بدأ يتكلم عن الحكم الثاني وهو الوطء، وهو وأن يطعها في كل ثلث سنة مرة. نعم، إن قدر. طيب، يقول وأن يطأها، يجب على الزوج أن يطأ زوجته إن كان قادرا كل ثلث سنة. ثلث السنة كم؟ 4 أشهر. من أين أخذ ذلك؟ من الإيلاء، للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر. فدل ذلك على أنه يجب على أن يطأ المرء زوجته كل 4 أشهر. قوله إن قدر على وطئها ما لم يكن هناك عذر، والأعذار كثيرة جدا عند الرجال، وإن طالبت بذلك سيأتي بعد قليل. قال فإن أبى مع قدرته فرق الحاكم بينهما، وهذا سمى الفسخ بترك الوط إن طلبت ذلك. كما أن للمرأة إذا ترك المبيت وهو حاضر في البلد تركها وليس من لعذر كخطأ منها ونحو ذلك، لها أن ترفع للقضاء فيفسخ بينهما لتركها المبيت. إذا ترك المبيت أو ترك الوطأ لها له للقاضي أن يفسخ بينهما. إذن فقوله فإن أبى يعود للمسألتين، ترك المبيت وترك الوطأ المدد السابقة. وإن سافر فوق نصف سنة في غير أمر واجب أو طلب رزق يحتاج إليه وطلبت قدومه لزمه. نعم، هذا الذي قضى به الصحابة رضوان الله عليهم، حفصة وغيرها، لما قال عمر كم تصبر المرأة عن زوجها، وكان إقرار الصحابة من عمر ومن بعده. إذا غاب الرجل عن زوجته فله حالتان، إما أن يكون معلوم المكان أو مجهولا. المجهول له حكم ليس هنا، سيأتينا إن شاء الله ربما. هنا إذا كان معلوم، إذا غاب الرجل عن زوجته سافر وكان معلوم المكان، وكان سفره ليس واجبا عليه مثل الحج والعمرة الواجبان أو الأعمال الواجبة عليه، أو كان في طلب رزق لا يستطيع أن يترزق في بلده فذهب لأجل طلب الرزق، وطلبت المرأة قدومه، لزمه القدوم كل 6 أشهر مرة. من أين قدروا هذا؟ قالوا لأن، كيف قدره الصحابة؟ قالوا لأن الرجل له أن يمتنع عن امرأته 4 أشهر، وزدنا شهرا للذهاب وشهرا في العودة، فقدرت ب6 أشهر. هكذا قدرها الصحابة، وأخذنا بتقديرهم، فإن تقديرهم أقرب من تقدير غيرهم، فنقدره ب6 أشهر. طيب، إذا تأخر عنها 6 أشهر وكان سفره ليس واجبا وليس في طلب رزق وطلبت حضوره فامتنع، فنقول لها أن ترفع للقضاء فيفسخ القاضي نكاحها، لكن بشرط بعد أن يكاتبه. وهذا القيد ذكره بعض المحققين من المتأخرين أنه لا بد من مكاتبة الزوج مدام قد علم مكانه، ارجع فإن أبى أو يذكر عذرا فإنه يفسخ نكاحها. نعم، ويجب عليه إذا رضيت أن يبقى عنها سنة، سنتين، 3، هذا من حقه وحقها. نعم، ويجب عليه التسوية بين زوجاته في المبيت، هذا اللي يسمى القسم. هذا القسم، من كان له زوجات يجب عليه العدل بين الزوجات في القسم، والرجل يجب عليه أن يعدل بزوجاته في أمرين هما الأساسيان الذي يجب فيهما العدل. الأمر الأول القسم فيجب العدل فيه، والأمر الثاني أنه يجب عليه العدل في النفقة الواجبة، الحد الواجب، ما زاد عن ذلك من النفقة من الهدية لا يجب العدل بين الزوجات، في قول الفقهاء أنه لا يجب، وإنما يستحب العدل بين الزوجات في الهدية، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت تهدى له الهدية فيعطيها من هو في بيتها كأنه أهداها لها، فكان الصحابة رضوان الله عليهم يتحرون أن يهدوه الهدية في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نستفيد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى عائشة ما لم يهدي غيرها من نسائه، طبعا اتفاقا أهداها لأنه يهدى إليه في بيته، في بيتها. فدل ذلك على أن العدل إنما هو واجب في القسم وفي النفقة الواجبة دون ما عداه. ويكون ليلة وليلة إلا أن يرضين بأكثر. الأصل أنه ليلة وليلة، وليس للزوج أن يقسم أكثر من ذلك، فلو قسم أسبوعا وأسبوعا لا يجوز، بل يجب أن يكون ليلة وليلة أو ليلتين وليلتين إن كنا ثنتين فقط، لأنه يجب عليه أن يبيت عند كل واحدة كم ليلة من كل أربع. إذن انظر معي، إذا كنا أربعا لا يجوز أن يقسم أكثر من ليلة ليلة ليلة ليلة إلا باتفاقهن. إن كنا ثلاثا لا يجوز له أن يقسم أكثر من ليلة لكل واحدة إلا باتفاقهن. إن كنا ثنتين جاز له ليلة ليلة وجاز له ليلتين ليلتين. وهل يجوز له ثلاث ليالي وثلاث ليالي؟ نعم يجوز أيضا، لأنه حينئذ بات عندها ليلة من أربع ليالي. ويحرم دخوله في نوبة واحدة إلى غيرها إلا لضرورة، وفي نهارها إلا لحاجة، وإن لبث أو جامع لزمه القضاء. نعم يقول الشيخ يحرم أن يدخل في نوبتها إلى الأخرى إلا لضرورة، إلا لضرورة في الليل، ضرورة يترتب عليها فوات أحد المقاصد الكلية. وأما في النهار فيجوز الدخول لحاجة، مثل أن يذاكر لأبنائه، مثل أن يصلح شيئا في البيت وإن كان يقبل التأجيل، ففي النهار يجوز الدخول. لكن إذا دخل على زوجته ليلا أو نهارا يحرم عليه أن يطأ التي ليست هي نوبتها. وذلك قال وإن لبث من غير حاجة أو جامع لزمه القضاء، أصبحت هذه الليلة ليست لمن هي ليلتها، أخطأ في ذلك. وإن طلق واحدة وقت نوبتها أثم ويقضيها متى نكحها. نعم هذا واضح، إذا طلقها وقت نوبتها التي هو فيها أثم، لأنه قد يؤدي إلى إسقاط حقها من القسم، كأنه أراد إسقاطه. ويقضيها متى نكحها، إذا راجعها مثلا أو نحو ذلك، لأن هذا اليوم فاتها. ولا يجب عليه أن يسوي بينهن في الوطئ ودواعيه ولا في النفقة والكسوة، حيث قام بالواجب وإن أمكنه ذلك كان حسنا. قال ولا يجب أن يسوي بينهن في الوطئ ودواعيه، هذا واضح أي مقدماته، ولا في النفقة والكسوة الزائدة عن الواجب من الهدايا وغيرها، حيث قام بالواجب، لأن الواجب هو الذي يجب العدل فيه. إن أمكنه ذلك كان حسنا، يعني إن عدل في الهدايا والأموال فهو أفضل. فصل. وإذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا وثيبا ثلاثا ثم يعود إلى القسم بينهن. العلماء يتكلمون عن القسم ويقولون إن القسم نوعان، قسم ابتداء وقسم استدامة. فأما قسم الابتداء فعند ابتداء الزواج، وأما قسم الاستدامة فبعد الزواج بفترة. يقول المصنف هنا في قسم الابتداء، إذا تزوج بكرا أقام عندها سبعة أيام بلياليهن قسم ابتداء، وثيبا ثلاثة أيام بلياليهن قسم ابتداء، ثم يعود إلى القسم بينهن بعد ذلك، يعني يدور يقسم بينهن بعد ذلك، وليس له أن يزيد عن هذا إلا بأن يعدل بينهن بعد ذلك. وله تأديبهن على ترك الفرائض. نعم واضح. ومن عصته وعظها فإن أصرت هجرها في المضيع ما شاء، ما شاء من غير تحديد بثلاثة أيام. وفي الكلام ثلاثة أيام فقط. طيب عندي هنا مسألتان، في قوله هجرها في المضجع لم يقل هجرها في البيت، يبقى حقها في المبيت، المبيت يبقى حقها، ولا يجوز للرجل وإن عصته وأراد تأديبها أن يهجر المبيت، لكن يهجر المضجع. وما هو المضجع؟ قيل أمرا، الأمر الأول قالوا الفراش الذي ينام عليه، وقيل الدار التي ينام فيها إن كانت البيت ذات دور يعني غرف، لكن لا يترك المبيت في البيت، يحرم عليه ترك المبيت. بعض الأخوان أو بعض الشباب إذا هجر زوجته ظلمها بترك النفقة كبيرة، بترك المبيت كبيرة، بترك الوطئ مدة طويلة قد تصل فوق أربعة أشهر كبيرة، فعليه كبائر كثيرة جدا. ولو أردنا أن نعدد لوجدنا غيرها، لكن ضيق الوقت. وذلك من كان طالب علم يجب عليه أن تكون علاقته مع أهل بيته وزوجه ليست كعلاقة غيره من الناس من العوام. أنت أدبك الله عز وجل بمعرفتك سنة النبي صلى الله عليه وسلم والأحكام الشرعية المستنبطة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك يجب على طالب العلم أن يكون مع أهله أطيب من غيره الذي لا يعرف النصوص الشرعية والفهوم المأخوذة من هذه النصوص الشرعية. أما الكلام فلا يجوز أكثر من ثلاث، لا يجوز إلا لسبب شرعي. فإن أصر ضربها ضربا غير شديد بعشرة أسواط لا فوقها، لأن لا يجوز الضرب فيما زاد عن عشر كما عند البيهقي. ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها. نعم إذا كان مانعا لحقها فيجوز لها النشوز أصلا، من منعها النفقة، من منعها القسم، من منعها المبيت، يجوز لها النشوز. بعض الناس يريد حقه ولا يعطيها حقها، ف فلا يجوز له أن يفعل شيئا من الأمور التي ذكرها المصنف من باب التأديب إذا كان قد منعها شيئا من حقوقها وهي مقتضيات العقد التي سبقت. نعم، إذا منعته جاز له التأديب، وأما إذا منعها فإن لها أن تطلب الفسخ. كم بقي؟ 10. نأخذ كتاب الخلع بسرعة. كتاب الخلع. نعم، هنا المصنف رحمه الله تعالى أنهى ما يتعلق بالنكاح، ثم شرع بعد ذلك بما يتعلق بفرق النكاح. فرق النكاح أي ما بعد النكاح. وأول فرقة أوردها المصنف الخلع. لماذا؟ لأن الخلع عقد رضائي. انتبه لهذه المسألة، الخلع عقد رضائي. فبدأ المصنف بأول فرقة تكون بإرادة الزوجين معا، الزوج والزوجة، ثم أورد بعدها الفرقة التي تكون من جهة الزوج وهي الطلاق، ثم ذكر بعد ذلك الفرقات أو فرق النكاح التي تكون من جهة الزوجة بحكم الحاكم كالإيلة وغيرها من الأمور التي أشرنا قبل قليل لبعضها، مثل ترك المبيت وترك الغيبة وغيرها. الخلع من عقود الرضائية، رضائي. وهذا العقد الخلع لا يشترط له حكم حاكم، بل إذا تراضى الزوجان على الخلع فإنه يحكم بخلع الزوجة ولو لم تذهب للمحكمة. ولذلك الآن عندنا من الإجراءات أن الخلع إنهاء. الخلع سهل، إنهاء. يجلس الرجل مع امرأته في البيت وهما جالسان، يدخلان موقع الوزارة، ثم تكتب المرأة طلبها ويكتب الزوج موافقته، ويأتيه عن طريق الإجراء عن طريق أبشر، ويكتبان المبلغ الذي عندهم وأنها قبضته، وهما جالسان تأتيهما أنه تمت المخالعة، انتهت، لأنه هو راضي وهي راضية، كما لو تبايع. والآن المبايعات إلكترونية، الآن أصبح توثيق الخلع إلكترونيا وهو جائز، لأنه عقد رضائي لا يحتاج إلى حكم حاكم، فهي تذهب للموثق ولا تذهب للقاضي. له شروط سبعة يسميه خلعا، نمر عليها بسرعة. الأول أن يقع من زوج يصح طلاقه، يعني لا بد أن يكون من الزوج ولا ينوب عن الزوج أحد، القاضي يفسخ. الخلع هو نوع من أنواع نتيجته فسخ، لكنه ليس من فسخات القضاء، ولا بد أن يكون يصح طلاقه بأن يكون مميزا فما زاد. الثاني أن يكون على عوض ولو مجهولا ممن يصح تبرعه من أجنبي. لا بد أن يكون في الخلع مال عوض، وهذا العوض مما يصح أن يكون صداقا ولو مجهولا، كعبد أو سيارة أو بيت أو نحو ذلك. ممن يصح تبرعه الذي يبذل العوض ممن يصح تبرعه، قد يكون أجنبيا كأبي الزوجة أو أخيها، وقد تكون الزوجة هي التي بذلت العوض. لكن لو عضلها ظلما لتختلع لم يصح. انظر، هذه حيلة. العلماء يقولون إن بعض الرجال قد يكون فيه لؤم فيعضل المرأة لكي تختلع منه، كما قال الله عز وجل: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، أي لتختلع. وبناء على ذلك هذه يسميها المعاصرون التعسف في استعمال الحق، فمن تعسف في استعمال حقه فعضلها لكي تفتدي منه، نقول إذا افتدت منه وقع الخلع ولا يستحق العوض لأنه ظالم فيه. نعم. الثالث أن يقع منجزا. نعم، لأنه لا يقع معلقا بخلاف الطلاق. الرابع فإن الطلاق يقع معلقا. الرابع أن يقع الخلع على جميع الزوجة، فلا يصح أن يقول خالعت نصفك ونصف الثاني بعد سنة، لا بد أن يكون على الجميع. الخامس أن لا يقع حيلة لإسقاط يمين الطلاق. نعم، هذه مسألة في يمين الطلاق. بعض الناس قد يبتلى بيمين الطلاق. كيف؟ لما يقول الرجل لزوجه: أنت طالق إن دخل شهر رمضان، وعلم أن شهر رمضان بقي عليه بضعة أيام، فماذا يفعل؟ يتفق هو وإياها على أن تخالعه، فإذا خالعته وأعطته عوضا انفسخ النكاح ولا يعد من الطلقات الثلاث، كما سيأتينا عندما نختم هذا الباب بعد قليل، لا يعد من الطلقات الثلاث. فإذا جاء الوقت الذي علق عليه الطلاق وهو واحد رمضان لم يصادف محلا، فإنها بائنة منه، بينونة صغرى كما تعلمون، فحينئذ إذا جاء ثاني رمضان عقد عليها بعقد جديد وسقط الطلاق المعلق. هذا قول المصنف ألا يقع حيلة، لأن الأصل عندنا والقاعدة أن الحيلة كلها باطلة، كلها باطلة، والحيل لا تجوز شرعا بأي طريق من الطرق. نعم. ألا يقع بلفظ الطلاق بل بصيغة الموضوعة له. نعم. انظروا معي في هذه المسألة. الرجل إذا أعطته المرأة عوضا فإن له حالتين: إما أن يقول طلقتك، وإما أن يقول خالعتك أو فسخت نكاحك. امشوا معي، أنا سأمشي على ما ذكره المصنف وهو قول وجيه. فإن قال لها طلقتك صار طلاقا على عوض، فاحتسب من الطلقات الثلاث لكنه ليس له رجعة، وإنما تكون بائنا بينونة صغرى ليس له أن يراجعها ولو بعد يوم إلا بعقد جديد ومهر جديد، لا رجعة بلا مهر، بل لا بد من رضاها. وأما إذا لم يتلفظ بلفظ الطلاق وإنما قال خالعتك أو فسخت نكاحك أو نحو ذلك، فإنها تبين منه لكن ولا تعتبر من الطلقات الثلاثة، لا يعتبر طلاقا. إذن قوله أن لا يقع بلفظ الطلاق، إن وقع بالطلاق فهو طلاق بائن، ما نقول طلاق عادي، طلاق بائن بينونة صغرى لا رجعة فيه إلا بعقد ورضاها. والطلاق البائن عندهم ابتداء لا يقع إلا الطلاق على عوض، من المرأة يكون طلاقا بائنا، هذه الصورة مستثناء عندهم، بعضهم يقول يعني هذه مسألة أخرى للخلاف. طيب إذا كان بلفظ الخلع أو الفسخ أو ما في معناه فلا يقع طلاقا لظاهر الآية، لأن الله عز وجل ذكر الطلاق، ذكر أن الطلاق مرتان، ثم بعد ذلك ذكر الخلع، ثم ذكر فإن طلقها الطلقة الثالثة، فذكر خلعا بين التطليقات الثلاث، فدل على أنه لا يحتسب، هذا فهم ابن عباس ترجمان القرآن. السابع ألا ينوي به الطلاق. نعم، لأن الخلع من كنايات الطلاق، فإن نوى به الطلاق وقع، وذلك يقولون يقع لا يحتسب من التطليق ما لم يأتي بالطلاق أو نيته. نعم. فمتى توفرت الشروط كان فسخا بائنا لا يحتسب، فسخا يعني لا يحتسب من الطلقات الثلاث، بائنا ليس له أن يراجعها بعد ذلك إلا برضاها وعقد جديد. لا ينقص به عدد الطلاق. أحسنت. وصيغته الصريحة لا تحتاج إلى نية، وهي خلعت، وفسخت وفاديت. نعم. والكناية باريتك وأبرأتك وأبنتك. نعم. فمع سؤال الخلع وبذل العوض يصح بلا نية، وإلا فلا بد، منها. نعم. إذا سألته الخلع وبذلت العوض، هذه قرينة تدل على أنه بالألفاظ الكنائية أراد بها ذلك، وإن لم يكن هذه القرينة فلا بد أن يأتي بذلك، وإلا فإنها قد يكون تارة كناية للطلاق وقد يكون غير ذلك. ويصح بكل لغة من أهلها كالطلاق، بخلاف النكاح، فإن النكاح لا ينعقد إلا باللغة العربية القادر عليها، أما الطلاق والخلع فإنه يصح بالعربية وبغيرها من القادر ومن غيره. بذلك نكون بحمد الله عز وجل أنهينا باب كتاب الخلع، نبدأ في الدرس القادم من مشيئة الله عز وجل بكتاب الطلاق. أسأل الله العظيم الكريم الجليل في هذه الساعة المباركة أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا وأن يستر علينا عيوبنا، وأسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، وأسأله جل وعلا أن يعيننا على أنفسنا وأن يخلص لنا نياتنا وذرياتنا وأن يصلح لنا في أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا، وأسأله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وأن يجعلنا للمتقين إماما، وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لوالدينا وأن يرحمهما وأن يجزيهما خير ما جزى والدا عن ولده، وأسأله سبحانه وتعالى بأسمائه العظمى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، وأن يجعله دليلنا وقائدنا إليه سبحانه وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يوفق ويصلح ويحفظ ولاة أمورنا وأن يدلهم على كل خير وأن يبارك في أقوالهم وأعمالهم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نمر على الأسئلة فيما تبقى من الوقت، وإن كان قبل الأذان بقي دقيقة أو دقيقتين. نعم. السؤال الأول، أخونا يقول ما يتعلق بمن كانت عنده أموال في حسابه، هذه الأموال إما أخذها قروض من بنك أو من غيره، فهل يزكيها أم لا؟ نقول إن كانت في حسابك أنت فإن لها طريقة في الزكاة سأذكره، وأما إن كانت أمانة عندك لغيرك فمن هي أمانة عنده لا زكاة، الزكاة على المالك. طيب المالك كيف يزكيها؟ نقول يزكيها بالطريقة التالية، إذا جاء يوم زكاته ينظر الأموال التي عنده كم هي، ثم ينظر الديون التي عليه الحالة فقط التي يجب الوفاء بها في هذا الشهر، وفي معنى الحال الذي تأخر سداده من الشهور الماضية، ثم يخصم الثاني من الأول الناتج إن بلغ نصابا وهو ما يقارب 1200 ريال تقريبا أو أكثر أو أقل، فإنه حينئذ تجب عليه الزكاة ربع العشر. هذه طريقتها باختصار شديد، فلا بد أن ينظر ما عليه من الديون الحالة فقط دون ما عداها فيخصمها من الشيء الواجب عليه. طيب أخونا يقول إن عندنا مقبرة بها قبور قديمة بعضها يصل إلى 150 سنة، قد استوى كثير منها بالأرض والآن المقبرة امتلأت ولا يكاد يوجد مكان للدفن، فهل يجوز أن تملأ ترابا فوق القبور ويدفن في هذا التراب؟ نقول نعم يجوز، يجوز الدفن في المقابر، لكن بشرط واحد، أن يكون القبر قد اندرس. قبل اندراس القبر لا يجوز. شوف، لا يجوز الدفن اثنان في قبر واحد من غير حاجة، بل لا بد أن يكون القبر قد اندرس. والأراضين تختلف، فبعض الأراضي سبحان الله العظيم تأكل الأجسام بسرعة ولا تبقى إلا ربما أسابيع قليلة، وهذا يحكى عن بعض الأراضين، ومنها مقبرة البقيع، يعني تتحلل الأجساد بسرعة. وبعض الأراضين لا أدري ما هو تفسيرها، يعني هل فيها يعني فطريات معينة أو فيها ديدان معينة، ربما تطول، فلا بد من الاندراس. وقد ذكر العلماء سنين بعدها يندرس، قيل 20 وقيل 30. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.